إلا أن يكون ذلك المسلم المكلف حائضا ونفساء، فإن الحائض والنفساء لا يجب عليها الصلاة ولا تؤمر بقضائها ولا تصح منها إذا فعلتها. ودليل ذلك كما تعلمون حديث عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصلاة، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ثم قال المصنف: ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه. قوله ويقضي يعني أنه يكون مخاطبا بها، وهي واجبة عليه في الذمة، لكنه معفو عن أدائها في وقتها لوجود هذه الأعذار أو بعضها. وقول المصنف ويقضي القضاء هنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك هو وقتها. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على عذرين، وهو النوم والنسيان، فنص على هذين العذرين. وهل غيرهما يأخذ حكمهما أم لا؟ هذه مبنية على قاعدة أصولية مشهورة، وهي مسألة: هل القضاء يكون بالأمر الأول أم يحتاج أمرا جديدا ينشئ وجوب القضاء بعد انتهاء وقت العبادة؟ والمشهور عند فقهائنا بل جمهور العلماء أن القضاء يكون واجبا بالأمر الأول. واختار الشيخ تقي الدين أنه لا بد من أمر جديد للقضاء، أنه لا بد من أمر جديد للقضاء. قال: ولم يرد الأمر بالقضاء إلا في هاتين الحالتين، وهو الإغماء والنوم، وهو من نام عن صلاة أو نسيها، وهو النوم والنسيان، فغيرها لا يقضيها. وهذه من المسائل التي سنبدأ في ذكر الخلاف فيها. إذن فقول المصنف ويقضي من زال عقله لفقد التكليف بنوم، بذهاب عقله بالنوم، أو إغماء، لأن الإغماء ملحق بالنوم، وذلك أن الفقهاء يقولون إن المغمى عليه تارة يلحق بالنائم وتارة يلحق بالمجنون. قالوا: وننظر في الأحوط في الأحوال، فإن كان الأحوط له إلحاقه بالمجنون ألحقناه بالمجنون، وإن كان الأحوط له إلحاقه بالنائم مثل قضاء الصلوات ألحقناه بالنائم. ولذا قال: أو إغماء، فهنا ألحق الإغماء بالنوم فيدخل في الحديث. قال: أو سكر. قوله أو سكر يعني ذهاب العقل بتناول ما يذهب العقل من مسكر أو من مزيل للعقل كالمخدر من البنج وغيره، إذ يطلق السكر بالمعنيين: للمطرب وهو المسكر، وللمغيب وهو البنج. وإنما يفرقون بين هذين الأمرين هناك في باب الحدود، فيقولون إن الحد إنما هو للمطرب دون المغيب، فإن المغيب لا يكون فيه حد بجلد 80، وإنما يكون فيه تعزير. وأما ما عداه من الأبواب فحيث أطلق الفقهاء السكر فإنهم يعنون الأمرين: المغيب كالمخدرات، والمطرب وهو المسكر وهو الخمر. إذا عرفت ذلك فإن قول المصنف ونحوه، أي ونحوه من الأعذار أو انتفاء الأعذار، من الأعذار أو من انتفاء الأعذار. وهذه من المسائل المشهورة جدا، فمشهور المذهب وفاقا للجمهور أن كل من ترك صلاة حتى فات وقتها، سواء كان لعذر أو لغير عذر، فإن قضاءها واجب عليه في ذمته، وذمته منشغلة بالقضاء. وقال: ودليل ذلك أن الوجوب الذي دل على الأداء هو الدليل الذي دل على القضاء، فلا يحتاج إلى دليل جديد. واختار الشيخ تقي الدين وفاقا لكثير من المالكية أن من فاتته الصلاة حتى انقضى وقتها فلا يلزم قضاؤها، لأنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب إلا ما ورد النص به، وهو من ذهب عقله بنوم أو بنسيان أو نسي الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ثم قال المصنف: ولا تصح من مجنون، أي أن فاقد العقل بالجنون، سواء كان جنونه جنونا مقطعا أو كان جنونه جنونا متصلا، إذا أدى صلاته في حال جنونه فإن صلاته لا تصح. وأما إذا كان الجنون جنونا متقطعا فأدى الصلاة في حال صحوه فإن صلاته صحيحة، لأن العبرة بأن يفقه الصلاة حال أدائها من أولها إلى منتهاها. وهذا معنى قوله: ولا تصح من مجنون ولا كافر. فالكافر إذا صلى ولم يكن قد تقدم الصلاة إسلام فإنه حينئذ لا تصح منه. وما فائدة قولنا هذا؟ نقول لو أن مجنونا أو كافرا صليا وقبل انقضاء الوقت زال هذا المانع وهو الجنون أو الكفر، فإنه يلزمهما إعادة الصلاة، وهنا الإعادة بمعنى اللغوي لأن الأولى ليست بصحيحة، يلزمهما أداء الصلاة ما دام قد زال المانع قبل خروج الوقت، قبل خروج الوقت. ومثلهم الحائض إذا أدت الصلاة فإنها لا تصح منها، فإن طهرت قبل خروج الوقت لزمها أداء الصلاة في ذلك الوقت. ثم قال المصنف: فإن صلى، أي صلى الكافر سواء كان كفرا أصليا أو طارئا كالردة، فمسلم حكما، أي أنه يحكم بإسلامه بهذا الفعل، ومثله كل عبادة فيها تشهد كالأذان ونحوه، إذا فعله حكم بإسلامه ظاهرا، وهذا الحكم لا يؤدي إلى صحة الصلاة، بل إن الصلاة غير صحيحة، وإنما يحكم بها فيترتب عليها الحكم الظاهري، وحينئذ يلزمه فعلها مرة أخرى. نعم، عفى الله عنك. قال: ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر، فإن بلغ. قوله ويؤمر بها الصغير لسبع ويضرب عليها لعشر، لما ثبت عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر. وهناك قاعدة مشهورة عندنا نعرف أن الأمر بالأمر ليس أمرا به، الأمر بالأمر ليس أمرا به على سبيل الحقيقة والوجوب، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأمر بالصلاة، فدل على أن الصغير يؤمر أمر ندب وإرشاد لا أمر حتم ولزوم. وحينئذ فقول المصنف ويؤمر بها أي أمر ندب لا يجبر ولا يكون ذلك فيه تأثيم على الصغير. قال: ويؤمر بها صغير لسبع، لسبع أي أتم سبعا وشرع في دخول الثامنة، ويضرب عليها لعشر أي أتم العاشرة ودخل في الحادية عشر. نعم، عفى الله عنك. قال: فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. نعم، قوله فإن بلغ أي ذلك الصغير الذي أدى الصلاة أو فعل الصلاة، لا نقول أدى الصلاة وإنما نقول فعل الصلاة، بلغ في أثنائها أي في أثناء صلاته. ويتصور البلوغ في أثناء الصلاة إذا كان البلوغ بالزمن لا بالاحتلام، لأنه لو بلغ بالاحتلام لكان احتلامه ذلك مفسدا لصلاته، لكن لو بلغ بالزمن كيف يكون بلوغه بالزمن؟ بأن يكمل 15 عاما قمريا بنفس الدقيقة التي ولد فيها، فإكماله 15 عاما يكون عندها الحكم ببلوغه إذا لم يكن قد رأى شيئا من علامات البلوغ قبل ذلك كالإنبات ونحوه. إذن لو بلغ في أثنائها فنقول إنه يلزمه إعادة الصلاة، وقلت لكم إن إعادة هنا بمعناها اللغوي لا بمعناها الاصطلاحي عند علماء الأصول، لأن الإعادة عندهم هو فعل شيء صحيحا ثم فعله مرة أخرى صحيحا، فإن هذا يسمى إعادة. قال: فإن بلغ في أثنائها أو بعدها، أي بعد فعله الصلاة كاملة في وقتها، أي كان البلوغ في وقتها، فالجار والمجرور متعلقة بالبلوغ وليس بالفعل، فيكون بلوغه في وقتها أي قبل انقضاء وقتها بالجزء الذي ينص الفقهاء على أنه يلزم فيه بأن يكون قد بلغ قبل انقضاء الوقت بمقدار ركن من الأركان، وسيأتي التفصيل فيه في محله. قوله أعاد أي يعيد الصلاة وجوبا، ولا يلزمه إعادة الوضوء لأن الوضوء لا بد فيه من ناقض، وليس البلوغ ناقضا، وإنما نواقض الوضوء 8 تعرفونها جميعا وليس هذا منها، بينما إعادة الصلاة لأن صلاته حينما كان قبل البلوغ نافلة، فإذا بلغ تعلق الوجوب في ذمته فلزمه إعادتها. عفى الله عنك. قال: ومن جحد وجوبها كفر. قبل قال: ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصره قريبا. قول المصنف ويحرم تأخيرها أي ويحرم تأخير الصلاة الواجبة من الفرائض 5، فالفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والجمعة، من وجبت عليه حرم عليه تأخيرها عن وقتها. وتعبيره عن وقتها يشمل وقتين، إذ بعض الصلوات وهي العصر والعشاء لها وقتان وما عداها لها وقت واحد، فيحرم تأخيرها عن وقت الاختيار ويحرم تأخيرها عن مطلق الوقت. وذلك أن العصر والعشاء لهما وقت اختيار سيأتي إن شاء الله في محله، فهذا وقت الاختيار يحرم التأخير عنه إلى وقت الاضطرار، وهذا معنى قوله ويحرم تأخيرها عن وقتها. يستثنى من ذلك صورتان فيجوز فيهما التأخير. أولى هاتين الصورتين قوله إلا لناون الجمعة، فمن أخر الصلاة التي يجوز جمعها مع نظيرتها وهي الظهر والعصر يجمعان مع وهي الظهر والمغرب يجمعان، تجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، يجوز له الجمع لكن بشرط، يجوز له الجمع وتأخيره، فيكون الجمع جمع تأخير لكن بشرط، وهو أن يكون قد نوى الجمع، فليس له أن يؤخر إلا وقد نوى الجمع في وقت الثانية، فلا بد من هذه النية وهو العزم على جمع الصلاة مع نظيرتها في وقت الثانية، وهذا معنى قوله إلا لناوي الجمع. الصورة الثانية المستثنى وهي محل إشكال قوله ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، هذا الشرط محل إشكال، وقد ذكر بعض الفقهاء وهو ابن المنجى في شرحه للمقنع والشيخ تقي الدين في شرحه لشرح العمدة أن هذه الصورة المستثنى أول من أوردها من أصحاب أحمد هو الموفق بن قدامة، وقد أخذها من الشافعية، وأن عبارة المصنف هنا وهو قوله إلا لمشتغل بشرطها لا بد لها من تقييد، هذا التقييد هو الذي قيده المصنف، لأن قوله لمشتغل بشرطها لعبارة المقنع، والمختصر صاحب الزاد زاد الذي يحصله قريبا أي يحصل الشرط قريبا، فلا بد من هذا القيد. انظروا معي لو أخذنا الجملة مجردة دون القيد، فقول المصنف أو قول الموفق، نقول قول الموفق يجوز تأخير الصلاة لمشتغل بشرطها، مفهوم ذلك أنه إذا تعارض عند المصلي وقت الصلاة مع باقي شروطها كالطهارة واجتناب النجاسة ونحوها، فإن اجتناب النجاسة والطهارة من الحدثين وغير ذلك من الشروط المتقدمة على الصلاة مقدمة على الوقت، هذا مفهوم كلامهم. قالوا وليس ذلك صحيحا، بل إن الوقت آكد، إذن متى يجوز تأخير الصلاة عن وقتها؟ حتى يخرج لأجل تحصيل شرط الطهارة أو اجتناب النجاسة. نقول لا بد من قيدين، القيد الأول أن يكون الوقت قد ضاق جدا فلا يكفي إلا لتحصيل الشرط المعتاد أو عن فعل الصلاة، لا بد الانتباه لهذا القيد المهم، أن يكون الوقت قد ضاق عن فعل الشرط وعن أداء الصلاة معا، فلا بد من فعل أحدهما دون الآخر، فيكون وقت ضيق لا يكفي الاثنين، إذ لو كان يكفي الاثنين فيلزم الإتيان بهما معا. الشرط الثاني أن يكون الوجوب في آخر الوقت وألا يكون في أوله، وألا يكون في أوله. هذين القيدين أخذناهم القيد الذي زاده المصنف في قوله الذي يحصله قريبا، يعني لا يحتاج إلى خروج وقت طويل وبذل جهد كثير لتحصيل ذلك الشرط في الطهارة، لا يحتاج إلى أن يذهب لمكان بعيد لتحصيل الماء، لا يحتاج إلى مكان بعيد لستر عورته، لا لبحث عن سترة ليستر عورته، لا يحتاج إلى نزع ماء من مكان بعيد لطهر النجاسة، فهو يحصل ذلك الشرط قريبا أي بحسب العادة. والأمر الثاني يكون الوقت قد ضاق عنهما معا. يتصور ذلك في صورة واحدة، إذا كان الشخص قد نام عن الصلاة ولم يستيقظ إلا في آخر الوقت قبل طلوع الشمس بقليل، بحيث لم يبق من الوقت إلا ما يكفي للطهارة فقط أو للصلاة فقط، ولا يمكن الجمع بين الطهارة والصلاة معا في ذلك الوقت القليل، فهل نقول يجوز له في هذه الحالة أن يؤخر الصلاة عن وقتها لانشغاله بشرطها، وشرطها لا يحتاج الزيادة عن المعتاد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى الوقت الذي أدركه قصير لا يكفي إلا لواحد من الأمرين، إما الصلاة أو الشرط، فحينئذ نقول يقدم الشرط على الصلاة فينشغل بشرط الصلاة المعتاد ثم يأتي بالصلاة بعدها مباشرة. فلو أن شخص استيقظ قبل طلوع الفجر بنحو دقيقتين نقول قم وتوضأ واستر عورتك ثم بعد ذلك صل، ولا نقول الشخص يصلي بلا وضوء لأنه لم يبقى من الوقت إلا شيء يسير، فنقول الوقت مقدم. نعم الوقت مقدم إلا في هذه الصورة الوحيدة. أطلت في هذه المسألة على غير العادة لأنها مسألة دقيقة جدا، وهي من المسائل المشكلة التي لوازم إطلاق كلام المصنفين فيها تورد إشكالات كثيرة أشرت إليها في أول المسألة. نعم عفى الله عنك. قال: ومن جحد وجوبها كفر. نعم هذا باتفاق أهل العلم. وكذا تاركها تهاونا. نعم يكفر كذلك لحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها. نعم لا يحكم بكفره حتى يدعوه الإمام، إمام المسلمين ولي أمرهم، أو نائبه كالقاضي مثلا فيصر، ثم ليس كذلك بل يضيق وقت الثانية، يترك الصلاة الأولى كاملة ويترك الثانية حتى لا يبقى من الوقت إلا ما حتى لا يبقى من وقت الثانية ما يكفي لأداء الصلاة فيها، فحينئذ يحكم القاضي بكفره. لماذا قالوا صلاتين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه سيأتي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، ثم سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نصلي خلفهم؟ قال نعم صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا خلفهم. وسألوه هل ننابزهم بالسيف؟ فقال لا ما أقاموا الصلاة. فحينئذ حين تأخير الصلاة إلى وقت الثانية كبيرة ولا شك، لكنها ولو كانت تعمدا لا تكون كفرا لأجل هذا الحديث. قال: وهو أكثر ما ورد في ذلك استثناء من القاعدة العامة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال: ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. نعم لا يحكم بكفر تارك الصلاة حتى يستتاب ثلاثا، وهنا ملحظ مهم: لا يحكم بكفر الشخص بتركه الصلاة إلا بحكم حاكم وقاض. إن بعض الناس حينما يقرأ في كلام الفقهاء أو يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، حينما يرى شخصا قد تعمد ترك صلاتين يحكم بكفره، وحين ذاك يرتب عليه أحكام الكفر كاملة، وهذا ليس بصحيح. وقد صرح الفقهاء أنه لا يحكم بكفره ولو ترك أضعاف هذا العدد من الصلوات حتى يحكم الحاكم بكفره. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة أنه لا يعرف أن قاض حكم بكفر رجل بسبب تركه الصلاة. قال: لأن كل من عرض على السيف ليصلي فامتنع يعني يندر أن مسلما يعرض على السيف ثم يمتنع عن الصلاة. وقد أشار لهذا الملحظ ابن القيم في كتابه العظيم كتاب الصلاة. نعم. باب الأذان والإقامة. نعم. هما فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة يقاتل أهل بلد تركوهما. طيب قول المصنف باب الأذان والإقامة، شرع المصنف بذكر ما يكون به الإعلام والإعلان للأذان للصلاة وهو الأذان والإقامة. قول المصنف هما أي الأذان والإقامة فرض كفاية، فرض كفاية، وفرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، يسقط الإثم عن الباقين بهذا الفعل، مما يدل على أنه إذا اتفق أهل بلدة على ترك الأذان بكليتهم فإنهم يأثمون جميعا ويقاتلون على ترك هذه الشعيرة العظيمة. وقوله على الرجال أي أن الأذان إنما يجب على الرجال دون النساء، فالنساء لا يجب عليهن أذان. وقوله المقيمين يدلنا على أن غير المقيم وهو المسافر لا يجب عليه الأذان وإنما يجب على المقيمين، وعبر المصنف بالمقيم ليشمل المقيم والمستوطن من باب أولى، إذ المستوطن هو الذي يكون في بلدته التي فيها أهله،

إذن هذا الاستثناء الثاني حينما يكون العوض من بيت مال المسلمين أي الجهة العامة، ولو كان إجارة ولو كان جعالة ولو كان غير ذلك من المسميات. والسبب أننا نقول إن المساجد حفظها من الحقوق العامة والجهات العامة أخذ العوض منها جائز، فإن أبا بكر أعطى القضاة والصحابة كذلك والرسول أعطى العمال، فدل ذلك على أن ما بذل من بيت مال المسلمين للوظائف العامة التي تكون من أفعال القرب فإنه جائز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة على ذلك. عندي سورة أخيرة ألحقها عدد من المحققين ومنهم الشيخ تقي الدين ببيت مال المسلمين، قال: وهو الأوقاف العامة، فإن من كان يأخذ أجرة على أذان أو صلاة والذي يبذل الأجرة وقف عام وليس شخصا طبيعيا فإنه يكون ملحقا ببيت مال المسلمين. وهذا اختيار الشيخ تقي الدين وهو وجيه جدا، وخاصة في بعض البلدان التي يعني مثل بلاد الأقليات قد لا يكون فيهم جهة عامة تبذل مثل هذه الرواتب، فنقول إذا كان أخذ العوض من وقف عام أو جمعية نفع عام فإنها تكون حينئذ جائزة لأنها ليست أجرة من شخص طبيعي في مقابل عمل يؤديه له. نعم. قوله لعدم المتطوع، لأنه إذا وجد المتطوع فهو أولى ولا شك، وهذه المسألة المشهورة عند أهل العلم التي جاء فيها الحديث في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية يغزون فيغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، فدل ذلك على أن الشخص إذا كان يتطوع بالأذان والصلاة والإمامة والتدريس وغير ذلك من أفعال القرب فلا شك أنه أفضل. نعم. قال: ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت. نعم، شرع المصنف في ذكر الشروط المتعلقة بالمؤذن وبالسنن والأداب المتعلقة به. قوله: ويكون المؤذن صيتا، معنى قوله يكون صيتا المراد بالصيت هو رفيع الصوت، هو رفع الصوت، صيتا أي يرفع صوته. ورفع الصوت تارة يكون واجبا وتارة يكون مندوبا، فالرفع الواجب الذي من نقص عنه فإن أذانه لا يصح، هو رفع الصوت بحيث يسمع غيره، فلو أن شخصا أذن ولم يسمع أحدا وإنما يسمع نفسه فقط بصوت خافت جدا فنقول إن أذانه حينئذ ليس بمجزئ بل يلزم إعادته إن لم يكن في البلد من قد أذن غيره. الأمر الثاني المندوب في رفع الصوت أن يكون رفع الصوت مرتفعا فيسمع عددا أكبر من الناس، فهذا معنى قوله أن يكون صيتا أي رافعا لصوته. ويدخل في قوله صيتا أن يكون نديا، فإن نداوة الصوت مستحبة، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن بلال: إنه أندى منك صوتا، فدل على أن نداوة الصوت معتبرة. النداوة يعني خامة الصوت وجماله، ليس المقصود بالنداوة التلحين وإنما المقصود بالنداوة خامة صوته، فإن بعض خامات الصوت تصلح في الأذان وتكون أجود في رفعه وهكذا. نعم. ثم قال أمينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن مؤتمن، ومعنى كونه أمينا أمور: الأمر الأول أن يكون عدلا في نفسه ليس فاقد العدالة ظاهرا أو باطنا، طبعا هم ظاهر كلامهم أنه يلزم العدالة ظاهرا وباطنا، لكن صرح بعضهم أن العدالة إنما تجب في الظاهر دون الباطن، والصواب أنه حتى الباطن. نعم. القيد الثالث الذي أورده المصنف أن يكون عالما بالوقت، يعني أن يكون عالما بدخول الوقت، متى يدخل الوقت، فيكون هذا العلم سابق للوقت، يكون سابقا للوقت، فيكون يعرف دخول الفجر والظهر والعصر والعشاء متى يكون. نعم. فإن

أن الأفضل الوقوف على كل تكبيرة، ليصدق عليه أن الأذان جزم، فكل تكبيرة من التكبيرات الأربع جملة مستقلة، فترتيلها يكون بالوقوف عليها. وقد جاء في الخبر الأذان جزم، وفي لفظ التكبير جزم، ومعنى الجزم الوقوف والتسكين وعدم الإعراب، فيقول الله أكبر ويسكت ثم يأتي بالجملة التي بعدها. وقوله يرتلها على علو، أي مكان مرتفع، حيث كان ذلك أنفع، لأن العلو إنما هو لمصلحة، فقد كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم يرقى على بعض البيوت التي بجانب مسجده صلى الله عليه وسلم، حيث لم تكن هناك منائر، فلما جاءت المنائر كانوا يؤذنون على المنارة لأنها مكان مرتفع. والعلو إنما هو لفائدة، وهو إسماع الناس، فإذا وجد ذلك الإسماع من غير العلو فالعبرة بتحقق النتيجة ولا يلزم العلو. وحيث وجدت هذه اللاقطات فلا يلزم فيه أن يرقى إلى مكان مرتفع، أولا نقول ولا يشرع حتى الرقي إلى مكان مرتفع، لأن المقصود بالأذان هو إبلاغ أكبر عدد ليستمعوا للشخص. نعم. متطهرا مستقبل القبلة. نعم، قوله متطهرا أي على سبيل الاستحباب، يستحب التطهر في البدن من النجاسات، والتطهر من الأحداث، الحدث الأصغر والحدث الأكبر. وقال أهل العلم إن الشخص إذا كان جنبا فإنه يكره له الأذان الجنب، وأما إذا كان عليه حدث أصغر فإنه خلاف الأولى، فالجنب يكره له الأذان، ومن عليه حدث أصغر يكون ذلك أذانه قبل تطهره خلاف الأولى. قوله مستقبل القبلة يعني يتوجه بوجهه وجذعه للقبلة. نعم. جاعلا إصبعيه في أذنيه. نعم، قوله جاعلا يعني يجعل إصبعيه، ظاهر إصبعيه غير تقييد بإصبع معين، في أذنيه أي في صماخ أذنيه كما فعل بلال. غير مستدير ملتفتا في الحيعلة. نعم، قوله غير مستدير يعني يبقى في أذانه كله يتجه جهة القبلة، هذا غير مستدير. ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، إذا جاءت الحيعلة وهي حي على الصلاة، حي على الفلاح، فإنه يلتفت بوجهه يمينا وشمالا. وكيف يكون التفاته؟ قالوا يجوز له الوجهان، إما أن يلتفت يمينا في حي على الصلاة ويلتفت شمالا في حي على الفلاح، ويجوز له أن يلتفت يمينا وشمالا في حي على الصلاة، فيلتفت في الأولى يمينا وفي الثانية شمالا، ويلتفت في حي على الفلاح يمينا وشمالا، كل ذلك جائز، فهو مخير بين الأمرين. هذا الوجه الأول، وهو الذي مشى عليه الشيخ تقي الدين وجماعة. ومنهم من قال إنه يكون ملتفتا فقط، الأفضل بحي على الصلاة يمينا وحي على الفلاح شمالا، ومشى عليه بعض المتأخرين. ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم. نعم. مرتين. نعم، قوله قائلا بعدهما أي بعد الحيعلتين في أذان الصبح خاصة دون ما عداه. وهنا قوله الصبح، هل يشمل ذلك أذاني الصبح معا الأول والثاني، أم أن ذلك يكون خاصا بالثاني دون الأول؟ الذي عليه مشايخنا أنهم يقولون إن هذا خاص بالثاني، الذي هو علامة على طلوع الصبح، الذي هو أذان بدخول الوقت، فالأذان الثاني هو الذي يكون فيه الحيعلة، فيقول قوله أذان الصبح الهنا عهدية للصبح المعهود، وهو الصبح الثاني أو الفجر الثاني الصادق. قوله الصلاة خير من النوم لحديث الذي ثبت في الصحيح من حديث أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان صلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم، فيقولها مرتين بعد الحيعلتين. قال وهي 11 يحضرها ويقيم من أذن في مكانه إن سهل. نعم، المصنف أولا قال وهو 15، ثم قال وهي 11، فقوله وهو يعود إلى الأذان الذي بوب عليه، لأنه قال باب الأذان والإقامة، ف فالضمير هنا ضمير الإشارة أو اسم الإشارة يعود إلى أول مذكور في الباب، فقوله هو أي الأذان، وهي أي الإقامة. إذن فقوله وهي أي الإقامة 11 جملة يحضرها، يعني يقولها بحدر أي بسرعة من غير مد فيها. وقد جاء في الحديث استحباب الترسل في الأذان والحدر في الإقامة. ويقيم من أذن في مكانه إن سهل. نعم، هذه متعلقة فيها حكمان. الحكم الأول أن من أذن هو الذي يقيم، وهو الأولى وليس على سبيل السنية، وروي في ذلك خبر لكنه لا يثبت أن من أذن هو الذي يقيم، ولكن يستدلون بأن بلال رضي الله عنه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن به ويقيم، وفعل الصحابي إذا كان بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم فإنها سنة تقريرية، وهذا منها. هذا الحكم الأول أن من أذن هو الذي يقيم. الأمر الثاني قال في مكانه إن سهل، أي إن سهل عليه ذلك أن يقيم في مكانه ولا يغير مكانه ولا ينتقل من مكانه. قال ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل ولو ملحنا وملحونا ويجزئ من مميز ويبطلهما فصل. طيب، كثير. نقف هنا. قوله ولا يصح، الضمير يعود المضمر هنا، الضمير المضمر يعود إلى الأذان والإقامة معا، فلا يصح الأذان ولا الإقامة إلا بشروط. الشرط الأول أن تكون مرتبة، التكبير ثم أشهد أن لا إله إلا الله ثم أشهد أن محمد رسول الله ثم الحي على، وهكذا في الأذان والإقامة، هذا معنى الترتيب، فلا يقدم الجملة المتأخرة على الجملة المتقدمة. قوله متواليا بحيث لا يكون فصل بين كل جملة وجملة، لا يكون فصل بسكوت طويل ولا بكلام أو ليس من ما ليس من جنس الأذان. وقوله متواليا، ضابط التوالي هو العرف، فالمرد فيها للعرف، فحيث وجد عرف أن الفاصل طويل بطل الأذان، وإن كان العرف المعتاد أن هذا الفاصل قصير لنفس ونحوه فلا يبطل. قوله من عدل، تقدم معنا اشتراط العدل وأن العدل شرط صفة العدالة، لكن يبدو لي أن المصنف عندما قال من عدل مراده أي من شخص واحد يتوفر فيه شرط العدالة، لأن الأذان لا يصح أن يؤذن اثنان لأذان واحد، بل لا بد أن يكون الأذان كله من شخص واحد لا من اثنين، وهذا الذي يظهر أن هذا هو مراد المصنف من قوله من عدل، لأنه سبق معنا في البداية شروط المؤذن وهنا شروط صفة الأذان. قوله ولو ملحنا أو ملحونا، قوله ولو ملحنا هذا من التلحين، والتلحين جاء عن السلف كراهته كابن عمر رضي الله عنه، فقد سمع مؤذنا يؤذن، فلما انقضى الأذان جاء ذلك المؤذن لابن عمر فقال إني أحبك في الله، فقال له ابن عمر فإني أبغضك في الله لأنك تلحن أذانك. وكل تلحين يخرج به عن قواعد أداء العرب في كلامهم من المدود فإنه يكون ممنوعا، ومثله أيضا إذا تقصد به أن يشابه أهل الغناء ونحوهم فإنه يكون ممنوعا، ولذلك عندما يمد مدودا حتى تكون خارجة عن ما يقبل، بل ربما أشبع الحركة فكانت حرفا فيمنع. ولذلك قال أحمد لما قيل له في الألحان قال أترضى أن يقال لك يا محمد؟ وهذا ما تسمعه من بعض المؤذنين حينما يريد أن يذكر الشهادة الثانية، يقول أشهد أن محمد رسول الله، فزاد حرف الواو حينما أشبع الضمة التي على الميم. فالمقصود أن الملحن هو الألحان التي تخرج عن صيغ الأداء المعروفة التي قررها ورتبها علماء التجويد في كتبهم فيما يتعلق بالأداء، وصيغ الأداء متعددة وبينهم اختلاف كبير جدا، وكله جائز ما دام أحد يعني ما دام يوافق أحد طرق الأداء الموجودة عند علماء الأداء فإنها صحيحة. قوله أو ملحونا، انتبه هنا، اللحن عند الفقهاء ينقسم إلى قسمين، اللحن في الأذان وفي القراءة لحن جلي ولحن خفي، فاللحن الجلي يبطل الأذان ويبطل القراءة في الصلاة. وما هو اللحن الجلي؟ قالوا هو الذي يغير المعنى، سواء غيره لمعنى باطل فاسد أو غيره لمعنى وإن لم يكن فاسدا، فكل ما غير المعنى فهو لحن جلي مبطل للأذى. النوع الثاني من اللحن هو المراد هنا، وهو اللحن الخفي. إذن فقول المصنف أو ملحونا مراده أي ملحونا لحنا خفيا لا لحلا جليا. ما هو اللحن الخفي؟ قالوا كل ما لا يقبله لسان العربي لكنه لا يغير المعنى. فلو أن رجلا رفع منصوبا أو خفض مرفوعا ونحو ذلك فنقول هذا لحن خفي، وإن كان جميع أهل العربية يمنعونه. فلو أن رجلا قال بدلا من أن يقول الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، فنقول هنا هذا ليس لحنا جلي لأنه لم يتغير المعنى وإنما هو لحن خفي. أو يأتي رجل فيقول أشهد أن محمدا رسول الله بالفتح. نعم هناك لغة ضعيفة جدا لحمير بأن خبر كان يصح فيها النصب، لكن نقول هو لحن لكنه خفي لا يبطل الصلاة. أشهد أن محمدا رسول الله تسمعها من بعض الناس، نقول أذانه صحيح لكنه ملحون. الذي يبطل اللحن الجلي الذي يغير المعنى كأن يأتي بهمزة قطع في لفظ الجلالة في التكبير فيقول الله ويمدها الله أكبر الله، فجعلها استفهاما، أو يشبع الفتحة في الباء التي على الباء فتكون ألفا فيقول الله أكبر. قالوا والأكبار جمع كبر بفتح الباء، والكبر قيل هو الشيطان وقيل هو الطبل وقيل غير ذلك. فالمقصود أن مثل هذه اللحن الجلي يبطل الأذان، وقول المصنف أو ملحونا قصده بذلك اللحن الخفي للجلي. ثم قال المصنف ويجزئ من مميز، يعني يصح ويجزئ فلا يلزم إعادته في البلد. نعم. قال ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم، ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل. نعم، قول المصنف ويبطلهما أي ويبطل الأذان والإقامة فصل كثير أي بسكوت، وضابط الكثير عرفا. قال ويسير محرم أي وإن كان الفصل فصلا يسيرا لكنه بأمر محرم، فإنه يبطل الأذان كأن يتكلم بكلام محرم كسب وشتم ونحو ذلك من الأمور المحرمة، فالفصل اليسير المحرم يبطل الأذان. هذه الثانية. ومن الفصل اليسير المحرم الذي ليس فيه كلام قالوا الفصل بين الجمل التي يجب وصلها، مثلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله فيقول أشهد أن لا إله ثم يسكت ثم يقول يأتي بالاستثناء بعده، نقول هذا الفصل محرم لأنه يجعل الجملة معناها فاسد، لأن كل استثناء يجب هو جزء من الجملة فيجب وصله بها، فلا تفصل الاستثناء بسكوت، فيجب أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله مباشرة. إذن هذا معنى قوله ويسير محرم. ثم قال ولا يجزئ قبل الوقت أي ولا يجزئ أي أذان قبل الوقت أي قبل دخول الوقت إلا الفجر فقط هو المستثنى، وهو الأذان الأول، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فدل على أن الأذان الأول قبل دخول الفجر قبل دخول الوقت. قال بعد نصف الليل يعني أن الأذان الأول يبدأ وقته بعد نصف الليل لا قبله. من أين أتوا بنصف الليل؟ قالوا لأننا نظرنا فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن بلالا يؤذن قبل دخول الوقت، ونحن نعلم من معهود الشارع أنه ينيط الأحكام بالمتناظرات، ونظرنا فوجدنا أن وقت العشاء تنقضي على المشهور، وسيأتينا الخلاف المسألة، أن وقت العشاء وقت الاختيار ينقضي لصلاة العشاء على مشهور المذهب عند نصف الليل، فيكون ذلك هو انقضاء وقت الاختيار لصلاة العشاء، فناسب أن يكون ذاك هو ابتداء وقت أو ابتداء جواز وقت الأذان الأول لصلاة الفجر. نعم. قال: ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا. نعم. هذه المسألة وهي قضية الجلوس بعد الأذان، قول المصنف ويسن جلوسه أي جلوس المؤذن بعد أذان المغرب، يعني إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب فإنه يجلس بعدها يسيرا. ما ضابط اليسير؟ قالوا: الضابط اليسير أن يكون بمقدار ركعتين، هكذا ضبطوه. وما الدليل على استحباب ذلك؟ قالوا: ما جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال، اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا يفرغ الآكل من طعامه في مهل، ويقضي المتوضئ حاجته في مهل. فدل ذلك على استحباب أن يكون هناك مكث يسير. وعبر المصنف رحمه الله تعالى باستحباب الجلوس ولم يعبر بصلاة ركعتين، لأنه سيأتينا إن شاء الله في السنة الرواتب أن السنة بين الأذان والإقامة المغرب ليست من الرواتب ولا من السنن المطلقة، وإنما هي سنة وإنما هي صلاة مباحة، فلا سنة قبل المغرب وإنما هي مباحة، فمن صلىها فله أجر ومن لم يصلها فلا شيء عليه، فتكون داخلة في النفل المطلق. ولو قال المصنف هنا واستحب أن يصلي ركعتين لصالت نفلا مقيدا مستحبا في هذا الموضع، وسيأتينا إن شاء الله هناك درس القادم ربما أو الذي بعده أن السنن نوعان: راتبة وغير راتبة، والتي قبل المغرب ليست من الراتبة ولا من غير الراتبة، وإنما هي من المطلق السنن المطلقة، فهي مباحة ليست راتبة ولا غير راتبة، لكن من فعلها فله أجر السنة النافلة. عفى الله عنه. قال: ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة. نعم. قوله من جمع صلاتين كالمغرب والعشاء أو الظهر والعصر أو قضى فوائت، أي صلوات متعددة فاتته، أذن للأولى من هذه الصلوات الفوائت والتي جمعها فقط ولا يؤذن الباقيات، ثم أقام لكل فريضة، فيقيم لكل فريضة ولا يلزمه الأذان لها ولا يستحب، وإنما يستحب له الإقامة فقط. نعم. طبعا قول المصنف ومن جمع أو قضى هذه معطوفة على قوله ويسن في أول الجملة، فكأنه قال ويسن لمن جمع أو قضى فوائت أن يؤذن الأولى ثم يقيم لكل فريضة. نعم. عفى الله عنه. قال: ويسن لسامعه متابعته سرا وحوقلته في الحيعلة، وقوله بعد فراغه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. طيب. يقول المصنف ويسن لسامعه أي لسامع المؤذن والمقيم معا، إذن فقوله لسامعه الضمير يعود إلى الأذان ويعود للإقامة معا، فكلاهما يستحب متابعته، لأن ظاهر الحديث أنه يتابع المؤذن من قال مثل ما يقول المؤذن، والمؤذن يشمل الأذان، هو الذي يأتي بالأذان ويأتي بالإقامة، كلاهما يسمى مؤذن وكلاهما يسمى أذان، وقد سمى النبي الإقامة أذانا فقال بين كل أذانين صلاة. قال ويسن لسامعه، قلنا إنه الأذان والإقامة، متابعته سرا بأن يقول مثل ما يقول بعد قوله مباشرة، إذن المتابعة أن يقول مثل قوله بعده، لا يكون معه ولا يتراخى عنه وإنما يكون معه. وقوله سرا أي لا يجهر به، وأقل ما يكون به المتابعة ما يكون به الكلام، وأنتم تعلمون الخلاف في مسألة الكلام، فبعضهم يقول وهو المشهور عند المتأخرين لا يكون الكلام كلاما يؤجر عليه في قراءة ولا تسبيح ولا ذكر إلا إذا أسمع نفسه، واختار الشيخ تقي الدين أنه يكون كلاما إذا تحرك به لسانه وشفتيه ولا يلزمه أن يسمع نفسه، لأن تحريك اللسان والشفتين في الآدميين يسمى كلاما بإجماع، ويتحقق الحرف والصوت بذلك. وهذه من المسائل المهمة التي تفريعاتها ربما تتجاوز 10 أو 20 مسألة، فاعرفها لأنها مهمة تتكرر معنا في الأذكار وفي القراءة وفي التكبير وفي غيره. قول المصنف هنا ويسن لسامعه متابعته، هنا قال متابعته، ظاهر كلمه متابعة أنه لو كان هناك أكثر من مؤذن فيسن أن يتابع جميع المؤذنين، إذا انقضى الأول تابع الثاني، إذا انقضى الثاني تابع الثالث، وهكذا. وهو كذلك، فإن كل مؤذن يسمعه المرء يستحب له متابعته، والحديث يدل على ذلك، فإنه قال من قال مثل ما يقول المؤذن، ما قال واحدا فحسب، نعم من تابع واحدا فاكتفى له أجر ذلك، من لم يتابع أحدا لا إثم عليه. ولكن لو أراد أن يتابع 2 أو 3 أو 4 كان يسمعهم نقول استحب، ونص على ذلك الفقهاء صراحة. الأمر الأخير عندنا أن قول المصنف ويسن لسامعه هنا عبر بالسامع ولم يقل المستمع ليشملهما معا، فالسامع والمستمع الذي قصد الاستماع هو المستمع، فكلاهما يستحب له المتابعة ولو كان مشغولا بشيء آخر كصنعة أو قراءة. يستثنى من ذلك المتخلي الذي يكون في بيت الخلاء والمصلي، فإنهما لا يستحب لهما المتابعة، فالمصلي منشغل بذكر هو أفضل وهو الأذكار التي تكون في الصلاة، والمتخلي منهي عن ذكر الله عز وجل في خلائه أي حال قضاء الحاجة، فهذان الاثنان هما المستثنيان من عموم قول المصنف ويسن لسامعه. فكل من كان سامعا محدثا أي على جنابة أو حدث أصغر أو غير ذلك كلهم مستحب لهم إلا المتخلي والمصلي. ثم قال المصنف حوقلته في الحيعلة، إذا سمع إحدى الحيعلتين يقول بدلا منها لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال وقوله بعد فراغه، أي بعد فراغ المؤذن من أذانه وبعد فراغه من متابعة المؤذن كذلك، الدعاء المعروف اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وهذا ثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه. طبعا قول المصنف وقوله بعد فراغه اللهم لا يلزم الموالاة، وإنما صرح الفقهاء باستحباب أنه بعد فراغ المؤذن من أذانه ومتابعة الإمام المستمع له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم يأتي بالدعاء، فيستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل قوله اللهم رب هذه الدعوة. عفى الله عنك. قال باب شروط الصلاة، شروطها قبلها منها الوقت والطهارة من الحدث والنجس. فوقت الظهر، طيب نقف شوي. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر شروط الصلاة، وشروط الصلاة هي التي تتوقف صحة الصلاة عليها إلا إذا وجد عذر يسقط ذلك الشرط، فإذا وجد عذر من الأعذار التي تسقط الشرط فإن الله عز وجل خفف عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أشياء كثيرة. قول المصنف شروطها قبلها، أتى المصنف بهذه الجملة لفائدة أو فائدتين. فائدة الأولى لكي نعرف ما الفرق بين الشرط والركن، فإن الشرط يكون موجودا قبل الشيء ويلزم استصحابه، يجب أن يكون مستصحبا لكن وجوده يجب أن يكون سابقا، بينما الركن يجب أن لا يوجد إلا في أثناء ذلك الشيء، صلاة، وضوءا، حجا، أو معاقدات أو غير ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لعل المصنف جاء بها ليبين لنا أن المعتمد أن النية ليست شرطا وإنما هي ركن، هذا لعل هذا مراد المصنف، وذلك أن هناك خلافا مشهورا هل النية شرط أم أنها ركن، فبعضهم يقول هي شرط وبناء على ذلك فهي قبل الصلاة ويستصحب حكمها في الصلاة فتكون شرطا، ومن أهل العلم قال لا بل هي ركن ولكن للمشقة جاز تقدمها على أول الأفعال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، لأجل أن النية صعب أن تكون موافقة لأول العمل جاز تقدمها عليه. وقد ذكر بعض المحققين كالشيخ تقي الدين أن يقول إن وجود النية في أول العبادة من أشق الشاق، هذه عبارتي لكن معناها كلام الشيخ، فوجود النية في أول العبادة شاق جدا جدا جدا. قال بل لا يتصور، لأن أول العبادة تكبير، والذهن لا يمكن أن يجعل أول نيته مع التكبير، فإما أن ينشغل بالتكبير أو بالنية، فدل على جواز تقدم النية عليه. وهذه مهمة خلافا لمن قال من أهل العلم بوجوب موافقتها أول العمل، مهمة لما يقع فيه بعض الناس ربما في الوسواس بالذات، فتجده يكبر 20 و30، نسأل الله عز وجل له الشفاء والعافية. قال منها، عبر المصنف بمنها لأنه ترك الإسلام والتمييز والعقل لأنه سبق الإشارة لبعضها، وإنما تركها المصنف لأنها واضحة تتكرر في كل العبادات. قال منها الوقت، وسيفصله المصنف بعد قليل، وقد جاء اشتراط الوقت في كتاب الله عز وجل، فقد قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فدل على أنها مؤقتة. نعم. الركن الثاني أو الشرط الثاني الطهارة من الحدث، والشرط الثالث الطهارة من النجس، وهما شرطان على مشهور المذهب، وسأقف وقفة لأنها مهمة في الخلاف النازل. الطهارة من الحدث شرط لا شك، لا شك أنها شرط، وأما الطهارة من النجس فمشهور المذهب أنها شرط، واختار الشيخ تقي الدين أنها واجب من واجبات الصلاة، الطهارة من الحدث، الطهارة من النجس عفوا، وليست شرطا. وما الفرق بينهما؟ بمعنى أي ما هي ثمرة الخلاف في المسألة؟ نقول ثمرة الخلاف أن العلماء يقولون إن الشرط لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان، بينما الواجب يسقط بالنسيان، فمن نسى نجاسة على ثوبه أو بدنه أو جهلها ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة، فإن من قال إنها شرط يقول صلاته باطلة، ومن قال إنها واجب يقول صلاته صحيحة. فالمذهب يقولون كل من نسي نجاسة بطلت صلاته إلا صورة واحدة ورد بها الحديث استثناء لأجل الحديث حينما خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه في أثناء صلاته، قالوا من جهل وجود النجاسة في ثوبه أو بدنه ليس ناسيا وإنما جهل وجودها وليس جاهلا محلها، فرق بين جهل المحل وجهل جهل الوجود، من جهل وجودها حتى انقضت صلاته فصلاته صحيحة. لماذا؟ قالوا الحديث، ونجعل هذا الحديث استثناء من القاعدة، بينما الرواية الثانية عن أحمد اختارها الشيخ ما ذكرت لك. نعم. بدأ بالوقت فقال قال فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة. نعم. بدأ المصنف أولا بالظهر، لأن جبريل عليه السلام حينما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الصلوات الخمس، أول صلاة علمها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أو علمه وقتها هي صلاة الظهر، فناسب أن يبدأ بها حتى في تعليم الصلوات الخمس، أوقات الصلوات الخمس. قال فوقت الظهر، المراد هنا الظهر للجمعة لأن الجمعة سيأتي وقتها مختلف، من الزوال أي من بعد زوال الشمس، والمراد بالزوال هو زوال الشمس عن كبد السماء، والفقهاء إذا أطلقوا الزوال فإنهم يعنون به أثره لا يعنون به حقيقته. وإذا تجد في كتب الفقه كلها عندما يريدون أن يبينوا الزوال يقولون إذا زاد الفيء، فيعبرون عن الشيء بأثره. لما نقول هذا الشيء؟ لأن الآن الفلكيون أصبحوا يقولون هل وقت الظهر متعلق بزوال قطر الشمس عن خط الزوال

فلما كان هناك غيم لا تعرف متى يدخل وقت الظهر، متى يخرج وقت الظهر، ومتى يدخل وقت العصر، قال العلماء يجوز تأخير وقت العصر إلى آخر وقتها فتصلى في آخر وقتها بيقين، ثم ينتظر قليلا في المسجد ويصلي الناس العصر في أول وقتها بيقين. وإذا وجد غيم فإضافة لكونه لا يعرف الوقت على سبيل الدقة فإنه ربما يكون سببا للمطر، فحينئذ يصلون أول العصر في أول وقتها قبل نزول المطر. عفى الله من قال: ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، والضرورة إلى غروبها ويسن تعجيلها. نعم، يقول ويليه، عبر المصنف في قوله ويليه مما يدل على أن وقت الظهر والعصر متلاصقان ليس بينهما فاصل. قال وقت العصر أي وقت صلاة العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال. العصر لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. بدأ بوقت الاختيار، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقت الاختيار إلا لعذر. وقت الاختيار ما هو؟ من حين خروج وقت الظهر إلى مصير فيء الشيء مثليه، أي طوله مرتين بعد فيء الزوال، أي بعد الظل الذي كان موجودا قبيل الزوال. ثم قال المصنف: والضرورة إلى غروبها، أي ووقت الضرورة يمتد إلى غروب الشمس. ويجوز تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة إذا وجد هناك عذر أو غرض صحيح، العذر مثل النوم ونحوه، والغرض الصحيح لأجل الطهارة. فمن يعني احتاج انتظار رفقة مثلا، أو احتاج أن يتطهر وضاق عليه الوقت وقت الاختيار كما سبق معنا، فيجوز تأخير الصلاة عن وقت اختيارها لأجل تحصيل شرطها المتقدم. ثم قال المصنف: ويسن تعجيلها، أي العصر مطلقا يستحب التعجيل وليس لها استثناء. من المسائل المهمة عندنا هنا مسألة وقت العصر الذي تنتهي به، فإن من المسائل التي هي من رؤوس المسائل في الصلاة متى ينتهي وقت صلاة العصر. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان، حديث جاء فيه أن وقت العصر ينتهي حينما يكون ظل كل شيء مثليه، انظر معي، والحديث الثاني جاء فيه أن وقت العصر يمتد إلى حين اصفرار الشمس. المشهور عند المتأخرين قالوا إن الحديثين صحيحان، ولكن احتياطا للعبادة فنأخذ بالأقصر منهما، فحينئذ أخذوا بالأقل احتياطا للعبادة فقالوا إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه. الرواية الثانية عن أحمد وهي منصوصة عن أحمد واختارها الشيخ تقي الدين، قال بل نأخذ القول الممتد فيكون وقت الاختيار ممتد من حين كان ظل كل شيء مثله إلى أن تصفر الشمس، فإذا اصفرت الشمس دخل وقت الضرورة. لماذا؟ قال فيها حديث يجيزها. وحينما يأتي حديثان أحد الحديثين يدخل زمانا أطول والآخر زمان أقصر، فإذا أخذنا بالأطول عملنا بالحديثين معا ولم نحمل الحديث الآخر. وأما الاحتياط فقالوا نأخذ بالحديث الثاني أحوط، لأن الإمام أبا حنيفة وأصحابه يرون أن وقت العصر لا يدخل وقتها إلا حينما يكون ظل كل شيء مثليه، فاحتياطا لتصحيح صلاة أبي حنيفة وأصحابه نقول إن وقت العصر يمتد، وقت الاختيار يمتد إلى الاصفرار. إذن هذه من المسائل المهمة التي معرفة الخلاف فيها مهم في الصلاة. نعم، عفى الله عنك. قال ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة. نعم، مغيب الحمرة أي مغيب الشفق الأحمر، لأن هناك أحمر وأصفر وأبيض والمراد هنا الشفق الأحمر. نعم، ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما. نعم، قوله ويسن تعجيلها أي المغرب على سبيل التأكيد، لأن من أهل العلم من يقول إن وقت المغرب وقت مضيق لا يكفي إلا لها، فمراعاة لخلاف الشافعي وغيره نقول إنه استحب التعجيل فتصلى المغرب في أول وقتها وهو كذلك. قال إلا ليلة جمع وهي مزدلفة لمن قصدها، أي قصد مزدلفة محرما، فإنه يستحب له أن يؤخرها حتى يصل إلى مزدلفة. وعندنا هنا مسألة، لو أن امرأ خرج من عرفة ووصل إلى مزدلفة قبل دخول وقت العشاء، فهل الأفضل في حقه الأرفق أم أن الأفضل في حقه التأخير مطلقا؟ فيه وجهان عند المتأخرين، وظاهر كلامهم كما هنا أنه يستحب التأخير مطلقا ولو كان قد وصل مبكرا، لأنها إطلاقهم عدم التفصيل. نعم. فالله من قال: ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل. نعم، قول المصنف ويليه وقت العشاء. العشاء لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. هنا عكس المصنف، بدأ بالضرورة قبل الاختيار، فقال: ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني، أي الصادق، ثم بين ما هو الفجر الثاني فقال: وهو البياض المعترض، أي الذي يكون عرضا، لأن الفجر قد يكون فيه بياض مستطيل يكون طولا، وهذا هو الفجر الكاذب، وما كان عرضا هو الصادق. وهذا البياض الصادق، الفجر الصادق الذي هو البياض المعترض، لا يرى في المدن، لا يمكن أن تراه مع هذه اللمبات الآن، لا يرى، بل حتى في المناطق القريبة من المدن لا يرى، بل في المزارع مع وجود الكهرباء لا يرى، فلا يمكن أن يرى إلا في ظلمة وهجعة في من النور. وبناء على ذلك فإن كثيرا من الناس لا يحسن رؤيته، وقد كان الناس منذ القدم وهم يختلفون هل طلع الفجر أم لا. ومما وقفت عليه في ذلك المقبلي الفقيه اليماني المشهور جدا، فقد ذكر في بعض كتبه أنه ناظر بعض أهل زمانه هل الفجر الصادق ظهر أو لم يظهر الفجر الصادق، فلذلك قد يوجد اختلاف عند الناس هل خرج أم لم يخرج، وكثير من الناس يريد عليه هذا الإشكال. ولذلك فإن المرأة إذا عرف هل خرج الفجر الصادق أم لا فله أربع أشياء يستطيع معرفة الفجر الصادق بها، وعليك بمعرفة هذه الأربع لأنها مهمة، وأوردتها في الفجر لأن أكثر الحاجة تكون لها في الفجر أكثر من غيرها لما سأذكره بعد قليل. أول هذه الأمور أن يكون المرء قد رأى بعينيه الفجر الصادق قد ظهر، فهذا هو عين اليقين وهو مقدم على ما بعده. الأمر الثاني أن يخبره الثقة أن الفجر قد طلع، وقد جاء أن ابن أم مكتوم كان يؤذن الفجر الثاني فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فأخبره الثقة بطلوع الفجر الصادق، وعبرت بالإخبار ليدلنا على أن الواحد ذكرا كان أو أنثى يكفي ولا يلزم أن يكون اثنان، فليست شهادة وإنما هي إخبار. الأمر الثالث الذي يعرف به الحساب، وقد اتفق كلام الفقهاء على أن مواقيت الصلوات الخمس تعرف بالحساب لأنها متعلقة بالشمس، وما كان متعلقا بالشمس فهو منضبط الحساب. الأمر الرابع والأخير الإخبار عن الحساب، والحساب مثل التقويم هذا حساب تقويم الصلاة، والإخبار عن الحساب هو المؤذن الذي لما نظر في الساعة فوجد أن الوقت قد دخل أذن وأخبرك أن الوقت قد يعني دخل لإحدى الصلوات الخمس. ما فائدة هذا الكلام؟ أولا إذا تعارضت عندك هذه العلامات الأربع فقدم الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع. لو أذن المؤذن وأنت ترى بعينيك أو تنظر للساعة لم يدخل الوقت لم يجز لك أن تصلي ولا تفطر، لأن العبرة بهذا الترتيب، إذا فقدت الأول والثاني والثالث نعم انتقل للرابع وهكذا. إذن هذا الأمر الأول. أمر الثاني إذا جاءك شخص وقال لك هذا الحساب الذي نتعامل به ليس دقيق بل هو مبكر نصف ساعة أو مؤخر نصف ساعة، فنقول أنت إذا كنت ترى فاعمل برؤياك. إذا جاءك المخبر عن الرؤية اليوم المخبر عن اليوم فاعمل بمن أخبرك. أما الحساب فقد تعارض عندك حسابان الآن، الحساب الموجود في الساعات تقويم، وهذا الرجل أو الشخص الذي تعرفه ويقول لك إن هذا الحساب غير دقيق وإنما حسابي أنا التقديم أو التأخير، فتعارض عندك حسابان، فانظر أرجح الحسابين فاعمل به. فالترجيح بين الحسابات ليس من باب تعارض الرؤية، هذا ليس رؤية، هذا الذي قال لك يقول عندي حساب، لأنه يخبرك عن شيء مستقبل يقول عندي حساب ولم يخبرك عن رؤية، فهو من باب تعارض الحسابات. ومن مرجحات الحساب أن يكون الحساب صادرا من جهة رسمية، فهذه فيها نوع ولاية، وقد ذكر الماوردي وذكر أبو يعلى في الأحكام السلطانية أن بعض الأشياء لها جانب ولائي، فما دام قد اعتمد من الجهات الرسمية فيكون مقدما على الحسابات الأخرى. نعم. عفو الله عنك. قال: وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل. نعم، هذا صلاة العشاء الأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل، أي الأول وليس الأخير. عندنا هنا مسألة وهي قضية هل ما هو وقت الاختيار الذي تنقضي به صلاة العشاء؟ ورد حديثان كذلك كالعصر. الحديث الأول أن صلاة العشاء تنقضي إلى ثلث الليل الأول، والحديث الثاني أنها تنقضي إلى نصف الليل. اختار المذهب الأحوط فقالوا: إذا مضى ثلث الليل الأول فقد خرج وقت صلاة العشاء. واختار الشيخ تقي الدين الأخذ بأطول الحديثين، وهو رواية عن أحمد، فقال: إن صلاة العشاء تمتد إلى نصف الليل في وقت اختيارها. نعم. قال: ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس. نعم، يعني يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. وتعجيلها أفضل. وتعجيلها في أول وقت أفضل. وأما ما جاء في الحديث أنه يصلي بغلس، فمعناه أنه يطيل القراءة حتى يخرج من الصلاة وقد وجد الغلس، فالمراد أنه يصلي أي آخر الصلاة لا أول الصلاة. نعم. قال: وتدرك الصلاة بالإحرام في وقتها، ولا يصلي قبل غالبة ظنه بدخول وقتها، إما باجتهاد أو خبر متيقن، فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض. نعم، قول المصنف: وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، يعني أن كل من دخل في صلاة وأدرك منها ركنا واحدا وهو تكبيرة الإحرام، فإنه في هذه الحالة يكون قد أدرك الصلاة، أدركها أداء ولا تكون قضاء. فائدة ذلك المسألة ذكرناها قبل قليل، وهي مسألة هل القضاء بالأمر الأول أم أنه بالأمر الجديد، أم تحتاج إلى أمر جديد، وذكرت لكم بعض الفروع المبنية عليها. قال المصنف: ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. الشخص إذا صلى فله أحوال، إما أن يكون قد تيقن دخول الوقت، وإما أن يكون قد غلب عليه الظن بدخول الوقت، وإما أن يكون عنده شك في دخول الوقت، يعني الأكثر أنه لم يدخل ويحتمل أنه قد دخل. الحالة الرابعة أن يكون قد تيقن عدم دخول الوقت. الحالة الخامسة أن يكون قد جهل دخول الوقت. لا يجوز له أن يصلي إلا في حالتين فقط من هذه الخمس: إذا تيقن دخول الوقت، أو غلب على ظنه دخول الوقت، لأن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين، المظنة تنزل منزلة المئنة في صور كثيرة. ولذلك قال: ولا يصلي قبل غلبة الظن، مفهومه لا يصلي إذا كان شاكا، لا يصلي إذا كان جاهلا، لا يصلي إذا كان عالما بعدم دخول الوقت. قال: قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، أي الصلوات الخمس. وكيف يكون ذلك؟ إما باجتهاده، باجتهاده هذه اللي ذكرنا قبل قليل، وهي العلامة الأولى، بأن يرى بعينيه، أو يجعل حصن يعرف بها الفيء وعدم الفيء وهكذا. قال: أو خبر متيقن. عبر المصنف بالخبر لأنه يدل على أنه يكتفى بواحد وأن يكون ثقة، ذكرا كان أو أنثى، وليس كالشهادة. وقوله متيقن أي أن الخبر مبني على يقين، بأن يكون الذي أخبره أخبره عن نظر، نظره فيقول: رأيت الشمس قد زالت، رأيت الشمس قد غربت، رأيت الفجر قد طلع، فيكون الخبر متيقن، بخلاف الذي يخبر عن حساب فلا نقول إنه مخبر، وتكلمت عنها قبل قليل. وكذلك من أخبر عن حدس وظن. قال المصنف: فإن أحرم باجتهاد لا بيقين فبان قبله، أي فبان أنه كبر تكبيرة الإحرام فقط الأقل قبل دخول الوقت فنفل، أي تنقلب الصلاة نفل، لأنه يجب أن تكون الصلاة يكون أول الصلاة في وقتها، وهذا ليس موجود. قال: وإلا ففرض، أي وإن لم يظهر له ذلك بل تبين أنه قد دخل الوقت أو لم يتيقن من ذلك بعد وجود غلبة الظن، فإنه يحكم حينئذ بأن الصلاة فرض. نعم، تفضل. عفو الله عنك. قال: وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه، أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها. نعم، يقول المصنف: وإن أدرك المكلف من وقتها قدر تحريمه، فقط بمقدار التحريم ثم زال تكليفه، بكيف زال تكليفه؟ غاب عقله بأي سبب؟ قال أو حاضت المرأة بعد إدراكها هذا القدر ثم كلف بعد خروج الوقت، وطهرت المرأة بعد خروج الوقت قضوها. هذه مسألة من المسائل المهمة ترتب عليها ثلاثة أحكام، هذه أحد الأحكام الثلاثة، وهو أن الصلاة بما تدرك. أذكر لكم الحديثين، حديث المسألة لكي نعرف الخلاف. هذه المسألة محلها أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من العشاء قبل طلوع الفجر فقد أدرك الفجر. وجاء في بعض الألفاظ: من أدرك سجدة. قال فقهاؤنا في المشهور عند المتأخرين: عبر النبي صلى الله عليه وسلم مرة بالركعة ومرة بالسجدة، فدل على أن المقصود ركن، وأول الأركان تكبيرة الإحرام، فمن أدرك بمقدار تكبيرة الإحرام فقد أدرك الوقت. وذهب الشيخ تقي الدين، وهي رواية منصوصة عن أحمد كذلك، أن الوقت يدرك بمقدار ركعة كاملة، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك سجدة، أي من أدرك ركعة كاملة. يترتب على ذلك ثلاثة أحكام، هذا أحدها، وسيأتي الثاني والثالث. أن الذي يدرك مقدار تكبيرة الإحرام فقط ثم يغيب عقله، أو ثم تعذر المرأة بحيض ونحوها، هل يلزمه فعل تلك الصلاة أم لا؟ مشهور المذهب نعم، والرواية الثانية عن أحمد واختارها الشيخ تقي الدين لا، بل لا بد أن يكون قد أدرك بقدر ركعة كاملة. نعم، المسألة الثانية وهي شبيهة بها. قال: ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها. طيب، لعل هذه تحتاج إلى تفصيل، نتكلم عنها بعد الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن صار أهلا لوجوبها، أي صار أهلا لوجوب الصلاة بأن بلغ بعد أن لم يكن بالغا، وعقل بعد أن كان غير عاقل. وهذا معنى قوله صار أهلا لوجوبها. قال: قبل خروج وقتها، أي قبل خروج وقت الصلاة، وقت الاختيار في الصلاة، أو وقت الضرورة، بل وقت الاختيار والضرورة معا. قال: لزمته، أي لزمته تلك الصلاة، وما يجمع إليها قبلها. وهذا يتصور في صلاتين فقط، وهي صلاة العصر وصلاة العشاء فقط، لأن هاتين الصلاتين فقط هما اللتان يجمع قبلهما صلاة. صورة هذه المسألة: لو أن امرأ بلغ قبل غروب الشمس، أو كان مجنونا ثم عقل قبل غروب الشمس، أو كانت المرأة حائضا ثم طهرت قبل غروب الشمس، ففي هذه الأحوال الثلاث فإنه يكون أهلا للوجوب. قال: لزمته، أي تلك الصلاة إذا أدرك منها مقدار تكبيرة الإحرام على مشهور المذهب، وعلى الرواية الثانية إذا أدرك من الوقت مقدار ركعة كاملة، ويضاف للزوم الصلاة عليه أنه يلزمه الصلاة التي تجمع قبلها، وهي صلاة الظهر وصلاة المغرب، فهاتان الصلاتان تلزمانه. لماذا؟ قالوا: لأن صلاة الظهر والعصر وقتهما واحد، وقت الصلاتين واحد، ولذا فإنه يجوز جمع الصلاة فيها عند وجود الحاجة، وأسباب الجمع ستأتينا بمشيئة الله عز وجل متعددة، لأن جمعهما سببه أن وقتهما واحد، ومثله المغرب والعشاء، فمن أدرك من وقت الثانية جزءا تكون الصلاة فيه أداء، وعرفنا بما تكون به أداء وأنها وجهان، فإنه يلزمه الصلاة وما سبقها لا ما بعدها، فإن أدرك أول جزء من الوقت الأولى لا يلزمه أن يأتي بالثانية، وسأذكره بعد قليل. ما الدليل على ذلك؟ نقول: التعليل الذي ذكرت لكم، وقضاء الصحابة، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كعبد الرحمن بن عوف وغيره ولا يعرف لهم مخالف، حكموا بأن المرأة إذا طهرت في وقت الثانية لزمها أن تقضي تلك الصلاة التي طهرت في وقتها وما يجمع إليها، وهي الظهر أو المغرب. إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة. قول المصنف قبلها يدلنا على أن من صار أهل الوجوب في وقت الأولى من المجموعتين ثم فقد الوجوب فلا يلزمه أن يقضي ما بعدها. صورته الأكثر وجودا المرأة الحائض إذا أدركت الظهر، بمعنى أنها أدركت جزءا يلزمها فيها صلاة الظهر، وهو مقدار تكبيرة الإحرام على المشهور وبمقدار ركعة على الرواية الثانية، ولم تكن قد صلتها، ثم طرأ عليها العذر، فنقول إذا طهرت فيلزمها أن تقضي الظهر والمغرب لا ما يجمع معهما وهما العصر والعشاء، ويجب. قال: ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا. نعم، قول المصنف ويجب فورا هذا مبني على المسألة المشهورة جدا أن الأمر للفورية، وسبق معنا أن القضاء بالأمر الأول، وحيث كان للفورية فالقضاء يكون للفورية كذلك، لأن القضاء يحاكي الأداء. وقوله قضاء الفوائت أي كل ما فات العبد لعذر أو لغير عذر، وسبق الحديث في ذلك مفصلا. قوله مرتبا أي على ترتيب الصلوات التي فاتته، والفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون إن الترتيب بين الصلوات واجب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فاتته بعض الصلوات في يوم الأحزاب قضى تلك الصلوات مرتبة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان للحكم، فدل على أن الترتيب واجب. غير أن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن الترتيب يسقط في مواضع، أورد المصنف بعضها وسأورد مواضع أخرى غير التي أوردها المصنف، فقال ويسقط. قال: ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية. يعني هذه الحالة الأولى، إذا نسي الترتيب بين الصلوات يسقط بالنسيان، وصورة ذلك إذا نسي الصلاة الأولى حتى صلى الصلاة الثانية وسلم منها. يجب أن ننتبه لهذا القيد المهم، أن لا يتذكرها إلا بعد سلامه من الصلاة الثانية. فمن نسي صلاة الفجر ولم يكن قد صلاها، ثم صلى الظهر وسلم من الظهر، سقط الترتيب فيصلي الفجر بعدها. لكن لو كان عالما بوجوب الفجر عليه وبقائها في ذمته وكبر الظهر، أو كان ناسيا وتذكر قبل سلامه منها، نقول صلاة الظهر تكون باطلة، لأنه يجب الترتيب بين الصلوات. إذن هذه الصورة الأولى التي يسقط فيها الترتيب هو النسيان، ويكون النسيان مستمرا لحين فراغه من الصلاة كلها. الحالة الثانية، قال: وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. نعم، هذا الصورة الثانية التي يسقط فيها الترتيب بين الصلوات الفوائت، إذا كان وقت الصلاة الثانية يضيق فلا يكفي إلا لها، فلو صلى الصلاة الأولى المتقدمة فإنه سيصلي الصلاة الحاضرة بعد وقتها، فيكون قد صلى صلاتين قضاء لا أداء، فحينئذ نقول يجعل الصلاة الحاضرة مقدمة ثم يقضي الفائدة بعدها، وهذا لأجل تدارك الوقت للصلاة الثانية. هاتان صورتان يترك فيهما الترتيب ويسقط. هناك صورة ثالثة لم يردوها هنا، وإنما ترد في صلاة الجمعة، سأذكرها لأنها تتعلق بها الرابعة المهمة التي فيها خلاف. الصورة الثالثة التي في يذكرونها في باب صلاة الجمعة، قالوا: من أدرك صلاة الجمعة وكان قد فاتته صلاة فأكثر، فقد ذكروا أن الترتيب يسقط، لأن صلاة الجمعة إذا فاتت مع الإمام لا يمكن تداركها، إذ صلاة الجمعة لا تقضى وإنما يؤتى ببدلها وهو الظهر، فحينئذ يسقط الترتيب لإدراك صلاة الجمعة، وهذه صورة أوردوها في صلاة الجمعة. الرابعة، وهذه أوردها الشيخ تقي الدين ونصرها من المتأخرين الشيخ ابن سعدي وغيره، أن الترتيب بين الصلوات يسقط لأجل إدراك الجماعة. الثالثة، لأجل إدراك الجمعة. الرابعة، يسقط الترتيب لأجل إدراك الجماعة. صورة ذلك: من كان قد فاتته صلاة المغرب وأراد أن يصلي المغرب قبل العشاء، فلما دخل المسجد وجد الإمام يصلي العشاء، فعلى الرواية الثانية عن أحمد واختارها الشيخ تقي الدين، يدخل معهم في العشاء ويسقط الترتيب إلحاقا بصلاة الجمعة لوجود الشبه بينهما في هذه المسألة. هذه الصورة الرابعة. الصورة الخامسة التي يسقط فيها الترتيب للفوائد، ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى وهي مقتضى كلامهم، وذلك إذا كثرت الفوائت. فلو أن شخصا فاتته الصلاة أياما ثم أراد أن يقضي الصلوات التي فاتته، فلا شك أن مراعاة الترتيب فيها مشقة عظيمة على الشخص، فنقول يصلي ما يسر الله له ثم يصلي الحاضرة ثم يصلي ما يسر الله له ثم يصلي الحاضرة وهكذا. نعم. إذن زدنا على كلام مصنف سورتين، والثالثة سيأتي ذكرها في كتاب الجمعة. نعم. عفى الله عنك. قال: ومنها ستر العورة. قوله ومنها أي ومن شروط الصلاة، وهو الشرط الثاني أو الثالث، لأنه ذكر دخول الوقت وذكر الطهارة وذكر الحدث من النجاسة، فذكر ثلاثة وهذا هو الشرط الرابع. إذن والمصنف ذكر أول شرط سماه الوقت، والحقيقة أن الفقهاء يعبرون عنه بدخول الوقت ولو يعبرون بالوقت، وإنما يجعلون الوقت شرطا للجمعة، وأما غير الجمعة فيجعلون الشرط دخول الوقت. والفرق بين الجمعة والصلوات الخمس أن الصلوات الخمس الشرط دخول الوقت، فإذا خرج الوقت صحت الصلاة وتكون قضاء، بينما الجمعة الشرط الوقت فلا تصح قبله، وإذا خرج لا تصح كذلك. ولذا فإن قول المصنف في أول هذا الباب من شروطها الوقت، دقة التعبير أن يقول دخول الوقت. نعم. هنا قول المصنف ستر العورة، المراد بالستر هو التغطية، والعورة تختلف من الذكر للأنثى كما سيأتي في كلام المصنف. وهذا ستر العورة بإجماع، وهو في كتاب الله عز وجل، فالله عز وجل يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأخذ الزينة هنا تشمل الواجبة بستر العورة والمندوبة بالتجمل ونحوه. عفى الله عنك. قال: فيجب بما لا يصف بشرتها. قوله فيجب بما لا يصف بشرتها، أي فيجب ستر العورة بما لا يصف البشرة. والذي يصف البشرة قالوا ثلاثة أشياء لا تكون مجزئة. الأمر الأول ما كان مشققا، لأنه لا يصف البشرة وإنما يظهر بعضها. والأمر الثاني ما كان رقيقا، وهذه الرقة تبين لون البشرة إذا كان عليها شعر أو كان فيها وشم، يعني من الذي يوجد على الجلد من الألوان ونحوها مثل حبة الخال وغيره. والأمر الثالث قالوا إذا كان مفصلا، لأن المفصل لا يصف، فإن المفصل لا يستر البشرة وإنما يصفها. الدليل على ذلك أكثر من حديث، منها حديث سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الدرع سابغا يستر ظهور القدمين، حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي في الدرع، قال: إذا كان الدرع سابغا أي واسعا. وهذا الواسع يخرج القيد الثالث وهو المفصل الذي سأريده بعد قليل إن شاء الله. قوله يستر ظهور القدمين، فلا بد أن يكون ساترا ليس مشققا، ولا بد أن يكون ساترا عن اللون فلا يكون رقيقا جدا. والمراد بالمفصل عند أهل العلم قالوا هو الذي يفصل تفاصيل العضو، وذلك أن ما يلبسه الشخص تارة يكون واسعا لا يبين التفاصيل، وهذا الذي ورد به الحديث إذا كان الدرع سابغا أي واسعا، وتارة يكون إما مجسم وإما مفصل. والمجسم معفو عنه بإجماع للمشقة، إذ اللبس أحيانا الذي تلبسه يبين بعض أعضاء الجسد كالرأس والكتفين ونحوها من أعضاء الجسد، وهذا بإجماع معفو عنه. قال: وهو داخل في قول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فالمجسم معفو عنه، وعرفنا ذلك من قول عمر رضي الله عنه لبنت عمه سودة حينما نزلت آية الحجاب، وكانت سودة امرأة سبينة، فلما تلفحت بخمارها رضي الله عنها قال لها عمر: قد عرفناك يا سودة، لأنها كانت سمينة. فأنزل الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فدل على أن التجسيم معفو عنه. المجسم الذي لا يعفى عنه هو ما يسميه العلماء بالمفصل، الذي يفصل تفاصيل العضو. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي تلبس مثل هذه الغلال أن تجعلها تحت غلالها، فلا تلبسها في صلاتها لكي لا تفصل العضو. وهذه مثل بعض الألبسة الحديثة الموجودة الآن وقد كثرت الآن، التي تكون مطاطة فتفصل العضو، يلبسها بعض الشباب الرياضيين على الفخذ ليغطيه. نقول هذا في الصلاة لا تكون مجزئة، بل لابد أن يكون واسعا، أو أن يلبس فوقها لباسا آخر، والشباب الرياضيين يلبسون ألبسة لأجل الصلاة معروفة. فالمقصود أن المفصل لا يكون ساترا، وإنما الذي يعفى عنه هو المجسم، ففرق بين المجسم وبين المفصل. وعورته، قال: وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة. نعم، دليل ذلك حديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الأمة إذا زوجت فإنه يحرم على الرجل أن ينظر منها ما فوق السرة وما تحت الركبة، فدل على هذا. نعم، قال: وكل الحرة عورة إلا وجهها. نعم، هذا محله في الصلاة عندهم، فإن وجه المرأة يجوز كشفه في الصلاة، وأما كفاها وقدماها فإنه يحرم كشفهما في الصلاة، هذا مشهور المذهب. واختار الشيخ تقي الدين الرواية الثانية عن أحمد أنه يجوز للمرأة أن تكشف كفيها في الصلاة، فالرواية الثانية في المذهب أن العورة في الصلاة المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، فيجوز إخراج الكفين. وأما القدمان فالحديث صريح أنهما عورة إذا كان الدرع سابغا يستر ظهور القدمين، ولذلك فالرواية الأولى والثانية كلاهما لم يقولا إن القدمين ليس عورة. قال: ويستحب لرجل صلاته في ثوبين ويجزئ ستر عورته في النفل. نعم، وما يقول: ويستحب للرجل صلاته في ثوبين، يعني يصلي في ثوبين لا في ثوب واحد، لكي يكون أتم في ستره ولكي يغطي كتفيه. ثم قال: ويجزئ ستر عورته في النفل، ولا يلزم أن يستر عاتقيه أو أحدهما، ومع أحد عاتقيه في الفرض، أي يلزم ستر أحد العاتقين مع ستر العورة إذا كانت الصلاة صلاة فرض. عندنا هنا عدد من المسائل. المسألة الأولى أن هناك أمر زائد على وجوب ستر العورة للرجل، وهو وجوب ستر أحد العاتقين، والعاتق كما تعلمون هو الذي يكون ما بين مفصل المنكب إلى الرقبة، كل هذا يسمى عاتقا، ويلزم ستر أحد العاتقين في صلاة الفريضة دون صلاة النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والأصل في الأمر أنه للوجوب، فهذا أمر زائد على ستر العورة. وفقهاؤنا يتوسعون في دلالة الأمر وأنه حقيقة في الوجوب والندب معا، والأصل عدم تأول أي حديث إلا بقرينة صريحة، فيجب ستر أحد العاتقين إلا أن يكون غير واجد لشيء. وتعبير المصنفون في قوله الفرض يشمل فرض العين وفرض الكفاية معا، حتى في صلاة الجنازة لأنها فرض كفاية، وحتى في صلاة العيد وإن كانت فرض كفاية فإنها كذلك. وهنا مسألة مشهورة جدا في الأصول، ذكرناها قبل أكثر مرة، وهو أن فرض الكفاية إذا فعله البعض يسقط. ما الذي يسقط؟ يسقط الإثم. وهل يسقط الفرضية عن الباقين أم لا؟ يسقط الإثم ويسقط اللزوم، يسقط أمران: يسقط الإثم عن الباقين ويسقط اللزوم. وهل يسقط الوجوب عن الباقين أم لا؟ فيها وجهان نقلهما ابن مفلح، واختار ابن مفلح تبع لشيخه الشيخ تقي الدين أن الوجوب لا يسقط، يسقط اللزوم لكن لا يسقط الوجوب، يبقى وجوبا كفائيا. ويترتب على ذلك أن كل ما حكمنا بأنه من صلوات فرض الكفاية كالعيدين وكصلاة الجنازة يستمر فيها حكم صلاة الفرض، فيجب ستر العاتقين، أو عفوا يجب ستر أحد العاتقين، يجب ستر أحد العاتقين على الرجل. وهذه من تفريعات القاعدة ذكرناها قبل قليل الأصولية المشهورة جدا، وهي مسألة ما الذي يسقط بفعل البعض لفرض الكفاية. وصلاتها، قال: وصلاتها في درع وخمار وملحفة، ويجزئ ستر عورتها. نعم، يقول: ويستحب أن تصلي المرأة في درع، والدرع هو الذي يلبس فوق الثياب، نسميه الآن دراعة، هو الدرع هو نفسه، وخمار، والخمار هو الذي يكون مفصلا على الرأس ويكون مسددا من أعلى الرأس إلى أسفله. والأفضل في الخمار للمرأة مطلقا أن يكون خمارها خمار العرب، وخمار العرب هو أن يكون محنكا تحت حنكها ولا يكون خلف رأسها، هذا هو خمار العربي. وذلك مر معنا في الطهارة أنه يجوز مسح المرأة على خمارها إذا كان محنكا كهيئة خمار العرب. قال: وملحفة، وهي الملاءة، تسمى الملاءة الآن التي يلبسها النساء، ومعروف يعني مثل نسميها الملاءة، جلال الصلاة، عباءة الصلاة، هذه هي الملاءة الملحفة. قال ويجزئ ستر عورتها، فكل ما ستر العورة بأي لبس وهيئة فإنه يكون كذلك. نعم. قال ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد، لا من حبس في محل النجس. يقول المصنف من انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد. انكشاف بعض العورة يقول له أحوال، وذلك يختلف باختلاف مدة الانكشاف وقدر المنكشف، هل المنكشف قليل أم أنه كثير. فيقولون إنه إذا انكشف، وهناك أيضا قيد ثالث الذكر والنسيان، فتصبح الصور ثمن إن شئت نوجزها. نقول إذا كان قد انكشف من العورة شيء قليل في زمن كثير فإنه تبطل صلاته، ومن انكشف شيء كثير من عورته في زمن قليل بطلت صلاته. الذي يعفى عنه من انكشف يسير من عورته في زمن يسير، إذ من باب الأولى أن من انكشف كثير من عورته في زمن كثير تبطل صلاته. ونحن نتكلم عن العامد، ونحن نتكلم عن الناسي، وأما العامد فمطلقا تبطل صلاته. إذا عرفت ذلك فالعلماء يقولون إذا كان المنكشف من إحدى السوأتين فالقليل منها كثير، فالقليل منها كثير. نعم. إذن فقول المصنف ومن انكشف بعض عورته وفحش، قوله وفحش أي فحش قدرا أو فحش زمانا، فلو كان قدره كثير ولو في الزمن اليسير بطلت، أو فحش زمانا ولو كان قدره يسيرا. ثم قال أو صلى في ثوب محرم عليه. الصلاة في الثوب المحرم يشمل أشياء، يشمل الصلاة في الثوب المسروق والمغصوب، ويشمل الصلاة في ثوب الحرير، ويشمل الصلاة في الثوب الذي أسبله. فالمذهب أن من صلى في أحد الثياب الثلاثة وهو عالم بالحكم قادر على إزالته فإنه حينئذ تبطل صلاته ولا تصح. ما دليلهم؟ قالوا جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة مسبل. قالوا هذا نص صريح على أن المسبل لا تبطل صلاته، ويلحق به كل من لبس لبسا ثوبا محرما في صلاته، إما مستحقا لغيره أو بسبب تحريم يعني ابتداء من الله عز وجل وليس مستحقا لآدم. المستحق لآدم مثل المغصوب، والثاني مثل الحرير. ويعني طبعا البطلان هنا ليس لكل أحد، وإنما لمن كان عالما بالحكم، فمن كان جاهلا بالحكم لا تبطل، وكذلك لمن كان ذاكرا ولم يكن ناسيا، وأيضا من كان عالما بالعين أن العين التي لبسها محرمة لكونها حريرا أو مغصوبة. نعم. أو نجس، واضح النجس عندهم يعيد مطلقا حتى لو كان ناس. وذكرت لكم في الشروط أن المشهور مذهب أن إزالة النجاسة من الثوب والبدن شرط، ويترتب على كونها شرطا لا يعذر فيها بالنسيان، إلا الصورة الوحيدة أن يجهل وجود النجاسة قبل الصلاة. والرواية الثانية أن النسيان معفو عنه إذا للنجاسة لأنها واجب وليست شرط. طبعا ما الدليل على أن الشيء الفلاني شرط أو ركن أو واجب؟ هذه قاعدة أصولية مشهورة جدا، ربما شرحتها في غير هذا المكان. الدليل الذي نميز به الركن من الشرط من الواجب، فإن من صيغ الألفاظ في الحديث ما يدل على ركنيته أو شرطيته، مثل تسمية الشيء باسم بعضه، أو تسمية البعض باسم كله، أو النص على عدم الإجزاء فيدل على الإطلاق، فحينئذ يكون ركنا أو شرطا. وأما النص على الوجوب فقط فإنه لا يلزم منه أن يكون ركنا، فقد يكون واجبا يسقط بالنسيان. فالفقهاء عندما يعدونه واجب أو شرط إنما هو بالنظر للأدلة لا بالتشهي. نعم. لا من حبسه. قال لا من حبس في محل النجس. نعم، قوله لا من حبس، الحبس يعني قيد، قد يكون قيد بسبب إغلاق الباب عليه، ينسى في دورة المياه فينغلق الباب عليه مثلا، قد يكون قيد بسبب ربط، قيد بسبب مرض، فالحبس عندهم أعم من السجن. يجب أن تنتبه دائما في كتب الفقهاء، الحبس هو التقييد، وأما السجن فهو المكان المغلق في دار. قال لا من حبس في مكان النجس فإنه حينئذ تصح صلاته لعدم قدرته على غيرها. قال ومن وجد كفاية عورته سترها، أي ستر عورته التي وجدها، وجد كفايتها، فإن لم يجد ما يكفي. قال وإلا فالفرجين، فإن لم يكفيهما فالدبر، فيلزم تغطية الفرجين، فإن لم يكفي الفرجين فإن ستر الدبر أولى من ستر القبول. نعم. قال وإن أعير سترة لزمه قبولها. نعم، وإن أعير، لأن الإعارة هي إباحة للمنافع وليست هبة للمنافع، وإنما هي إباحة، فإذا أخذ السترة تملكها، بينما لو وهب السترة قالوا لا يلزمه أن يقبل الهبة، وفرقوا بين الإعارة والهبة، أن الإعارة إباحة وليس فيها منة كسائر المباحات، بينما الهبة فيها منة، فلو وهبه فإن له يكون منة فلا يلزمه قبولها، ويجوز له أن يسلي حينئذ عريانا. قال ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما. قوله ويصلي قاعدا، جاء ذلك عن ابن عمر وغيره أن من كسر ونحو ذلك فإنه يصلي قاعدا. قال بالإيماء يعني يصلي مومئا بالركوع والسجود، ولا يركع ولا يسجد. قوله استحبابا فيهما أي في القعود والإيماء، ويجوز له أن يصلي قائما إن لم يكن عنده أحد. ويكون إمامهم وسطهم. نعم، إذا صلوا جماعة وصلى معهم إمامهم فإنه يكون وسطهم ولا يتقدم عليهم لكي لا ترى عورته، وكونه وسطا للمأمومين بينهم وجوبا لا ندب. قال ويصلي كل نوع وحده. نعم، كل نوع من الرجال والنساء، فالرجال وحدهم يصلون والنساء وحدهم. فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا. نعم، فيصلي النساء بعد ذلك ويستدبرهم الرجال. نعم. فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ. نعم، يقول لو كان يصلي وهو في أثناء صلاته رأى سترة يستر بها جسده من ثوب ونحوه، فإنه يستر بها جسده ويبني، أي يكمل صلاته. قال وإلا، أي وإن لم يكن فعل ذلك، وجد السترة ولم يلبسها ويستر بها عورته، قال ابتدأ، أي يبتدئ الصلاة من جديد، لأنه وجد الشرط الذي وجد تحقيق الشرط في بعد الصلاة فلم يعمله فبطلت صلاته كلها. عفى الله عنه. قال ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء. نعم، بدأ المصنف في ذكر بعض الأمور التي تكره في الصلاة، فقال ويكره في الصلاة السدل، وقد ثبت عند أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة. والسدل تارة يكون في اليدين وتارة يكون في الثوب، فأما السدل في اليدين فهو ألا يقبض يديه في أثناء صلاته، وإنما يجعل يديه مسدولتين في الصلاة، فيجعل اليدين مسدولتين. وسدل اليدين مكروه حال القراءة، وأما عند الرفع من الركوع فإن السدل جائز وليس مكروها، والقبض جائز. هذا منصوص أحمد يفرق بما قبل الركوع وما بعده. ما قبل الركوع يستحب فيها القبض لحديث وائل بن حجر وغيره، وحديث علي رضي الله عنه السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة، وفعل وقول وائل بن حجر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبض يده اليمنى بيده الشمال في الصلاة، وقوله كان يدل على المداومة، فدل على أن مخالفته يكون مكروها. بينما عندما يقوم من الركوع فقد نص أحمد وعليه جماهير أهل العلم أنه جائز، ليست السنة القبض وليست السنة السدل، بل كلاهما جائز، فهو مخير لأنه لم يرد حديث خاص بأحدهما، وإنما عمومات، إما عموم القبض أو عموم النهي عن السدل، وعموم حديث مالك بن حويرث حينما قال فعاد كل عضو لمكانه. النوع الثاني من السدل وهو السدل في الثياب، والسدل في الثياب يشمل أمورا متعددة، فالمشهور عند فقهائنا أن المراد بالسد في الثياب هو أن يطرح الثوب أي الرداء على كتفه ولا يرد طرفه الآخر على الكتف الآخر. صورة ذلك عندما يكون الشخص محرما وعلى كتفيه رداء فيجعل الرداء مسدولا ولا يرد طرف أحد الرداء طرف أحد الطرفين إلى كتفه الآخر. هذه صورة السدل في الثوب عندهم. وذكروا أيضا صورا أخرى يرجع إليها في المطولات. قال: واشتمال الصماء. نعم، اشتمال الصماء ثبت النهي عن اشتمال الصماء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وكراهة اشتمال الصماء محمولة مع ذلك لأنها ليست متعلقة بستر العورة فهي مكروهة. ومعنى اشتمال الصماء ومعنى اشتمال الصماء هو ما يسميه الفقهاء في كتاب الحج الاطباع. ولذلك فإن أبا عبيد القاسم السلام رحمه الله تعالى ذكر أن أهل اللغة يجعلون اشتمال الصماء هو لف الثوب على الجسد، مثل ما يفعل ما يسمى في بعض البلدان لبس الساري. الساري عند الهنود يلفونه لفا، ولكن هذا لم يكن معروفا في لبس الناس. ثم قال أبو عبيد: ولكن الفقهاء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بيّن الفقهاء كأحمد وغيره من الأئمة أن المراد باشتمال الصماء في الحديث هو الاطباع، فيخرج أحد الكتفين دون الكتف الآخر. ولذلك فإنه يجب ستر الكتفين معا إلا لمن لم يستطع إلا على كتف واحد كما مر معنا، فيجب ستر أحد الكتفين في الفرض دون النافلة. نعم. قال: وتغطية وجهه واللثام. طبعا محل ذلك فقط من باب الفائدة أن اشتمال الصماء إنما ينهى عنه إذا كان فيه إظهار للكتف وليس تحته ثوب. أما لو أن شخص عنده رداء ثوب قميص كالثوب مثلا ثم وضع رداء كالشال اللي يسمونه الشال وأسدله على كتفيه، أو جعل كالشال وجعله على هيئة الطباع، وهذا موجود في بعض البلدان في جنوب الجزيرة العربية بعض أجزاء المملكة واليمن كذلك، يجعل الشال على هيئة الطباع، فنقول ليس مكروها لأن تحته ثوب آخر. إنما محل اشتمال الصم المكروه فيما لو لم يكن تحته ثوب يستر المنكب. نعم. وتغطيته. قال: وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه وكف كمه وشد وسطه كزنار. نعم، قوله ومما يكره، يكره تغطية وجهه لأنه قد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يغطي فاه في الصلاة، فتغطية الفم في الصلاة منهي عنه. وقال: وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه، هذا من باب عطف البيان لأن اللثام هو من باب تغطية الوجه، أو أنه من باب التمثيل لبعض تغطية الوجه، صور تغطية الوجه، فهو تغطية الفم والأنف. ويستثنى من ذلك صورة واحدة إذا وجدت حاجة، لأن القاعدة العامة والخاصة، أما العامة فهو أن كل مكروه ترتفع الكراهة عند الحاجة، والقاعدة الخاصة في هذه لورود نص لورود الحاجة كالحرب، عندما يلبس المرء على وجهه ما يغطي وجهه وغير ذلك فإنه ترتفع الحاجة. من صور الحاجة التي الآفة المرض الذي كان موجودا قبل فترة في كورونا حينما ألزم الناس بلبس هذه الغطاء للوجه الكمامة، فإنه لما لبسوها نقول ارتفعت الكراهة فيها لأجل ذلك. ثم قال المصنف: وكف كمه ولفه. التغطية أو الكف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما ثبت من حديث ابن عباس وغيره عن الكف، وفي لفظ والكفت. والكف يكون إما للثوب وإما للكم، والمصنف هنا أورد الكم وسكت عن الثوب. فأما الكم فمعنى كف الكم هو أن يرفع كمه حتى يكون مرتفعا فيكف، بمعنى أنه يرفع الثوب بهذه الصورة، هذا في الكم، فيرفعه ويلفه فيرتفع. لماذا نهي عنه؟ قالوا لسببين. السبب الأول أن هيئته ليست هيئة خاشع، فغالبا الذي يفعل هذا الفعل هو الذي يريد أن يعمل مهنة، يريد أن يشيل ويحط، فتجده يكف ثوبه. والأمر الثاني قالوا لأن هذه الصورة صورة تكون سببا في حركته في صلاته، تكون سببا في حركته في صلاته، فمن كان قد كف ثوبه قبل الصلاة فلربما ليعيد الثوب إلى هيئته يتحرك في صلاته، وهذه حركة لا حاجة لها، فلأجل درء هذه الحركة كره الكف والكفت قبل الصلاة وأثناءها معا. ثم قال: وشد وسطه كزنار. الكاف هنا كاف التشبيه، أي كما يلف كما يشد الثوب بالزنار، فيكون بما يشبه الزنار، وليس المقصود أنه تقليد الزنار، فإن الفقهاء يقولون يكره شد وسط المرء في أثناء صلاته مطلقا ولو لم يكن قصده التشبه. فالله من قال: ويحرم الخيلاء في ثوب وغيره والتصوير واستعماله. نعم، يقول المصنف يحرم الخيلاء مطلقا في الثوب وغيره، في الثوب وغيره يشمل قوله وغيره غير الثوب كالسراويل والإزار والعمامة والكم، حتى الكم عند بعضهم يرون أنه يدخل فيه الخيلاء، فكل ما كان فيه الخيلاء منهي عنه. مما يتعلق بالخيلاء الأسبال، أسبال الثوب، الفقهاء يقولون إن أسبال الثوب تارة يكون حراما وتارة يكون مكروها وتارة يكون جائزا. يكون حراما وتبطل الصلاة به إذا أسبل ثوبه خيلاء، ويكون مكروها إذا أسبل ثوبه بلا حاجة من غير خيلاء، فيكون مكروها ولا يبطل الصلاة. والأمر الثالث يكون مباحا إذا كان إسباله لحاجة، مثل أبي بكر رضي الله عنه كان يرتخي إزاره لأنه كان نحيفا، فكان يرتخي إزاره ويشق عليه رفعه في كل حال. المقصود أن المحرم هو ما كان لخيلاء. وقد نبه الشيخ تقي الدين في بعض كلامه في شرح العمدة أن من كان قادرا على رفع ثوبه وامتنع وقال إنما جعلته للزينة فهي صورة من صور الخيلاء. شخص يقول لك: أنا لا خيلاء عندي. طيب لما أسبلت؟ قال: للزينة، ليس الخياط هو الذي أطاله مثلا أو كذا، لا، للزينة والجمال. إذن ما هي الخيلاء إن لم يكن هذا الخيلاء؟ هذا كلام الشيخ تقي الدين. فالمقصود أن المحرم هو الخيلاء، ولعدم الخيلاء مكروه. نعم، قوله: والتصاوير واستعمالها في اللبس وفي غيره حتى الفرش. ثم قال: ويحرم، قرأتها يا شيخ؟ قال: ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته. نعم، قوله يحرم الاستعمال يشمل اللبس والافتراش والتعليق كذلك. المنسوج بالذهب والمموه بالذهب كله محرم. موه يعني أذيب الذهب وجعل عليه طبقة كاملة فيسمى مموها. قبل استحالته، أي قبل استحالته من هذه الصفة الذهب إلى شيء آخر لا يمكن الانتفاع به وفصله. نعم. قال: وثياب حرير وما هو أكثره ظهورا على الذكور لا إذا استويا. نعم، يقول: وثياب الحرير محرمة على الرجال دون النساء، وهذا واضح. قال: وما هو أكثره ظهورا. هذه مسألة مشهورة جدا فيها تفصيل، لكن أشير اختصار مسألة ضيق الوقت. الحرير يجوز لبسه إذا كان أعلاما للحديث الذي ورد، فيجوز لبسه أعلاما. فلو أن شخصا عنده، لنقل مثلا، فروة التي هي الجبة الكبيرة وجعل فيها أعلام، معنى أعلام مثل الزيق، شفت الزيق هذا، يجعلها أعلاما ولم يكن العلم يجاوز 4 أصابع، فإنه يجوز إذا كانت ولو كانت ظاهرة يجوز لبسه الأعلام من الحرير، لكن لا تكون أكثر ظهورا. فلو أنه أتى بأعلام وكان الظاهر من الأعلام هو الحرير دون ما عداه فيحرم، لأن العبرة بالظهور للأكثر، والأكثر هو النصف، فإذا كان نصف الظاهر حرير حرم. وإنما يجوز أن يكون بقيدين، لبس الحرير للرجل والظاهر بقيدين، القيد الأول أن يكون أقل من النصف، الأمر الثاني أن يكون أعلاما، وكل علم لا يجاوز 4 أصابع، لو كان علما واحدا أكثر من 4 أصابع حرم ولو كان أقل من النصف. إذن لابد من هذين القيدين لكي يجوز لبسه في تلك الحال. قال: لا إذا استويا، فإنه في هذه الحال يعني ظاهر كلامه أنه يباح، وقيل إنه إذا استويا نصف ونصف، من حيث الطول فإنه يكون محرما، وهذا أقرب لقاعدة المذهب، لأن عندنا قاعدة مشهورة جدا في الفرق بين الكثير والأكثر. الكثير ما جاوز الثلث، وقيل من الثلث فما جاوز، والأكثر المذهب ما النصف فأكثر. والرواية الثانية وهي اختار الشيخ تقي الدين أن الأكثر ما زاد عن النصف، وبناء على ذلك فإنه إذا استويا فعلى قاعدة التي ذكرت لك يكون هو الأكثر وليس كافيا وليس مباحا، وأما على قاعدة الشيخ تقي الدين فإنهما إذا استويا يكون مباحا. نعم. أو عفى الله عنك، قال أو لضرورة أو حكة أو مرض أو حرب أو حشو. كل هذا جائز، كل هذا جائز لأنه حاجة. الحشو مثل حشو الفرو يكون داخله حرير فإنه جائز، أو صور. أو كان علما أربع أصابع فما دون. نعم، العلم اللي شرحت لكم قبل قليل الطراز أو نسميه الحلد، جبت اسم نسيته الآن، الذي يكون في الطرف طراز، الذي يعني يكون في الثوب مثل البشت يكون له طراز، هذا يسمى علم الزيق. نعم الزيق، نعم الزيق، الزيق أو الطراز بشرط أن لا يجاوز أربعة أصابع، ولو كان حريرا فهو جائز. نعم. قال أو كان علما أربع أصابع فما دون. فما دون أربعة أصابع، لو جمع علمين أو ثلاثة أو أربعة في الثوب يجوز، لكن بشرط أن لا يكون مجموع الأعلام أكثر ظهورا. أو رقاعا أو لبنة جيب أو سجف فراء. نعم نفس الحكم، فهي في مثابة العلم. ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. نعم، لبس المعصفر والمزعفر منهي عنه لعدد من الأدلة، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزعفر، وثبت في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس المعصفر، وهذا يدلنا على أن المزعفر والمعصفر منهي عنهما، وهذا النهي عندهم محمول على الكراهة، لأنه قد جاء إباحة جوازه وفعله عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله ويكره المعصفر، المراد بالمعصفر هو ما كان أحمر مشبعا، كل ما كان الثوب أحمر مشبع، ويشمل ذلك الأحمر المشبع أن يكون الثوب كله أحمر لا لون آخر فيه، وبناء على ذلك فهذه الغترة ليست أحمر مشبع. لماذا؟ لأنها فيها لون أبيض معها، وإنما المكروه هو الذي يكون أحمر مشبع كامل لا لون آخر معه. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، طبعا لو الأمر الثاني قالوا إلا أن يكون الحمرة رقيقة، الحمرة الرقيقة الخفيفة يعفى عنها، فالمشبع يشمل الأمرين الخالص وغير الرقيق. ثم قال المصنف والمزعفر، المزعفر هو المصبوغ بالزعفران، وليس المقصود به لون الأصفر، وإنما الذي يصبغ بالزعفران، لأن الزعفران يستخدم طعاما ويستخدم طيبا ويستخدم صبغا، يستخدم صبغا، فما صبغ بالزعفران فإنه يكون منهيا عنه. قال ومن ذلك، تسمح لي شيخ، ولذلك ذكر جماعة من المتأخرين أن نص الفقهاء على أن المنهي عنه هو المزعفر يدل على أن ما صبغ بالأصفر ليس منهيا عنه، هذا هو مشهور المذهب. إذن المذهب أن الرجل يكره عليه المزعفر وهو المصبوغ بالزعفران مطلقا، بشرط أن يكون صبغ من هذه النبتة. من باب الفائدة اختيار الشيخ تقي الدين، الشيخ تقي الدين يرى أن النهي عن المزعفر إنما هو للمحرم فقط، ومن عداه من الناس لا يكون منهيا عنه. المذهب إنما هو حلال للمرأة دون الرجل، والرجل يكره، حلال مع الكراهة. نعم. قال ومنها اجتناب النجاسات، فمن حمل، هذا هو الشرط. نعم بالضبط. فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. طيب، هذه مسألة حمل النجاسة أورد المصنف فيها مسألة مهمة جدا هي التي ركز عليها، أنا سألخصها ثم نرجع لتفصيلات المصنف، وهو أن الله عز وجل قال وثيابك فطهر، فيجب تطهير الثياب عند الصلاة وما يشترط له الطهارة، الذي يجب تطهيره من النجاسة ثلاث أشياء: البدن، وسبق تفصيله في الطهارة عند الاستنجاء والاستجمار. النوع الثاني البقعة. النوع الثالث الصلاة. البدن واضح يجب تطهيره ولو لبست فوقه ثيابا يجب تطهيره، لكن يختلف تطهير المحل عن تطهير غير المحل، فإن المحل المعتاد يجوز فيه الاستجمار، وأما غير المحل المعتاد فلا بد فيه من الغسل. عندنا الآن المسألة المهمة: ما هي الثياب التي يجب تطهيرها، وما هو البقعة التي يجب تطهيرها؟ أما الثياب التي يجب تطهيرها هي كل ما يتحرك بحركة المصلي، فكل ما يتحرك بحركته وينتقل معه بأن كان مربوطا به ولو كان منفصلا عن جسده فنسميه ثوبا أو ملحقا بثوبه، لأن الثوب يتحرك بحركته، وما لا يتحرك بحركته فليس ثوبا، وسأضرب لك المثال بعد قليل. وبناء على ذلك فنقول كل، وانتبه لهذه المسألة، كل ما يتحرك بحركة المصلي فإنه يجب تطهيره ظاهرا وباطنا. ما تقول فقط الظاهر دون الباطن، لا، ظاهرا وباطنا. فلو كان يعني شيئا مطويا فنقول يجب أن يكون ظاهره وباطنه كلاهما طاهر، وثيابك فطاهر. الأمر الثاني وهي البقعة، قالوا البقعة يجب تطهيرها، والمراد ببقعة الصلاة هي ما يمسه المصلي أو ثوبه في أثناء الصلاة. فكل ما يمسه المصلي أثناء صلاته في ركوعه وفي سجوده وقيامه أو يمسه ثوبه فيجب أن يكون طاهرا. وبناء على ذلك فلو وجدت نجاسة في السجادة التي يصلي عليها المصلي لكنه لا يمس تلك النجاسة لا بغترته ولا بثوبه ولا بيده ولا برجله، نقول صحت صلاته، لأن العبرة بما يمسه بجسده أو بثوبه. حتى لو كانت النجاسة بين أعضائه، حتى لو كانت بين يديه وركبتيه في الوسط، ما لم يمس النجاسة بدن أو ثوب فلا يلزم تطهيرها، تصح صلاته، لكن خلاف الأولى خروج من الخلاف، هذه الثانية تخرج تطهر. واضح؟ النجاسة المتعلقة بالبقعة يجب تطهير الظاهر الذي يمسه المصلي فقط. ولذلك انظر معي، إذا صلى المرء في نعليه وكان لابسا نعليه والنجاسة أسفل النعلين، تصح صلاته أم تبطل؟ وهو عالم باطلة. لكن لو خلع نعليه وجعلهما تحت قدميه من غير لبس لهما فلا تتحرك بحركته، نقول يجب أن يكون الطاهر هو الظاهر الذي يمس جسم المصلي وثوبه، فحينئذ لا تبطل صلاته لأنها ليست لبسا. إذن هذا هي فرق بين ما يكون لبسا ويتحرك بحركته وبين ما يكون في حكم البقعة وهو ما يمسه ولا يتحرك بحركته من حيث الحكم والحقيقة. وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم حينما خلع عليه وهو يصلي عليه الصلاة والسلام. نعم تفضل شيخ. قال وإن طين أرضا نجسة، عفوا أعذرني شيخ، قوله من حمل نجاسة لا يعفى عنها لم تصح صلاته. حمل على كتفه تتحرك بحركته إذا ملحقة بالثوب. قال أو لاقاها بثوبه أو بدنه، إذن الثانية متعلقة بإيش؟ بالبقعة، لأنه لاقاها بثوبه أو ببدنه. إذن هذين الأمرين ذكر المصنف هي ضوابط كلية أوردتها لك: تطهير البدن، تطهير الثوب، وتطهير البقعة. قال لم تصح صلاته لأنه يجب تطهير البقعة ويجب تطهير الثوب في الصلاة. ثم قال وإن طين، وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت. نعم، هذه نفس مسألتنا التي ذكرتها في المقدمة، وهو أن البقعة إنما يجب تطهير ظاهرها الذي يباشره المصلي أو ثوبه، وأما باطنه فليس بلازم. قال المصنف وإن طين أرضا نجسة، جعل فوقها طينا، أو فرشها أي فرش على النجاسة ثوبا، يعني أن دائما ترى مثلا فرشة نجسة فتجعل فوقها سجادة أخرى طاهرة فتصلي عليها ولا تصل النجاسة وتنتشر إلى المكان الذي تصلي عليه. قال كره وصحت، فرش طاهرا كره وصحت. لماذا كره؟ مراعاة للخلاف ولكي لا يستقذر الشخص، وصحت صلاته. وإن كان بطرف مصلى متصل صحت صلاته، لأن هذه بقعة لم يمسها ببدنه ولا بثوبه إن لم ينجر بمشيه، لأنه إن انجر بمشيه صار في حكم ثوبه ويتحرك بحركته، فحينئذ لا تصح صلاته. إذا عرفت القاعدة الأولى كل هذه المسائل تفريعات، وتستطيع أن تفرع عشرات التفريعات بعدها. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته جهل كونها فيها لم يعد، وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد. نعم، هذه المسألة ذكرتها قبل قليل، وهذه مبنية على قول فقهائنا أن النجاسة إزالتها شرط، واستدلوا على كونها شرطا قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر. قوله أحدث يشمل الحدث الأصغر والأكبر، ويلحق بالحدث النجاسة، لأن النجاسة أحد الأحداث، فهي حدث عيني وتلك حدث حكمي، فألحقوها من باب الإلحاق فقالوا هي شرط. رتبوا على كونها شرطا أن من نسي النجاسة لا يعذر بنسيانه، لو تذكر بعد شهر لزمه إعادة صلاته. وأما الجهل فقالوا الأصل أنه لا يعذر بجهله، لولا الحديث الذي ورد وذكرته لكم قبل قليل حينما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلع نحله، فقالوا لا نستثني من هذه القاعدة إلا هذا النص ولا نزيد عليه. وصورة هذا النص من رأى عليه نجاسة بعد صلاته أو في أثنائه وخلعها وجهل كونها فيها، جهل كون النجاسة موجودة في ثوبه، لم يعد، للحديث الصريح جدا بهذه المسألة. قال: وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها، نسي النجاسة أو جهلها. انتبه، قوله جهلها معنى أنه جهل مكانها، وعلم أن في ثوبه نجاسة لكنه جهل مكانه، لا يعلم أهو في أعلى الثوب أم في أسفل الثوب، يعلم أن نجاسة أصابته لا يعلم أفي قدمه أم في غترته، جهل مكانها. نقول لا يعذر بسبب جهل مكانها أو جهل عينها، إنما الذي يعذر فيه إذا جهل وجودها بالكلية ابتداء. عفى الله عنه. قال: ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. يقول المصنف إن الشخص إذا جبر عظمه بنجس، إما ميتة، قد يجبر بعظم ميتة أو حيوان النجس، قال لم يجب قلع تلك النجاسة الداخلية مع الضرر إذا وجد عليه ضرر. وبناء على ذلك فإن غطى النجاسة لحم أو لم يغطه لحم، فإن غطاه لحم فإنه في هذه الحالة يتوضأ ولا يحتاج إلى تيمم. وأما إن لم يغطه اللحم بل بقي هذا النجس ظاهرا، فإنه في هذه الحالة على مشهور المذهب، وأعبر على المشهور لأن الرواية الثانية التخريج والبناء عليهم يقتضي عدم وجوب التيمم، أن مشهور المذهب يجب عليه أن يتيمم، لأن غسله على هذا النجس لا يكون غسلا للمحل. مصور ذلك الآن عملية الترقيع للجلد، قد يكون الترقيع بجلد حيوان محرم مثلا، أو قد يكون زراعة بعض الأنسجة الداخلية، يوجد بعض الأنسجة الداخلية ما زالت إنما تستزرع من أنسجة خنزير، ما زال إلى الآن في بعض الأنسجة الداخلية، ما زال إلى الآن، لأن التركيب الجيني للخنزير أقرب للتركيب الجيني للآدمي من الحيوانات الأخرى، فما زال من هذه الأنسجة ما زال موجود بعض الأنسجة الداخلية. فنقول ما دام قد قطاه اللحم فإنه يجوز له أن يغتسل، ويكون الذي يلزم غسله هو الظاهر والباطن معفو عنه. وأما إذا كان ظاهرا فالمذهب يتوضأ ويتيمم للعضو، واختار الشيخ تقي الدين أنه يسقط التيمم تخريجا، ولا أقول نص وإنما أقول تخريجا. نعم. قال: وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر. نعم، وما سقط منه أي من الآدمي من عضو كيد ورجل ونحوه أو سن سقط منه فيكون طاهرا، وينبني على كونه طاهر أنه إذا أعاده، بعض الناس قد يسقط سنه ويعيده، أو تنقطع يده أو أصبعه، هذا كثير جدا، تنقطع الأنملة وكثير المستشفيات ترجع الأنملة، لو حكمنا بنجاسته إذا قلنا هو نجس فيقول حكم المسألة السابقة يجب التيمم عند كل صلاة، قال لا هو طاهر وإرجاعه طاهر، ولو بقي في الأرض فهو طاهر فيأخذ حكم الطاهر حينئذ. ومنها زراعة الأعضاء الآن، لو أخذ من ميت عضو ونقل لحي فنقول هو طاهر، هذه داخلة في هذه المسألة. ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب وأسطيحتها. نعم.

وبين نعم والاستدامة، نعم بين الابتداء وبين الاستدامة. مثاله في الحمام، لو أن امرأة وضع مثل دورات المياه بعض المساجد تكون غرفة، نقول يحرم الصلاة في سطحها لأن سطحها هواء يتبع قرارها. لكن لو بنى بيتا السفل حمام والدور العلوي سكني، نقول يجوز أن تصلي وإن كان سفلك حمام، لأنه عند ابتداء البناء قد جعل العلو له حكم مستقل. إذا عرفت ذلك، فعندما يأتي شخص في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويرى دورات المياه التي هي الحمامات أسفل الساحات، نقول تصح الصلاة لأنها بنيت وفي هوائها جعل المصلى، فهذا جائز. فرق بين الابتداء وبين الاستدامة، انتبه. هذا نص عليه وين؟ نص عليه في هذا الموضع هنا، ونص عليه في باب الوقف. عفى الله عنك. قال: ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها. نعم، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة الفريضة في الكعبة ولا فوقها لأنه لا يكون مستقبلها. وتصح النافلة وللآية: فولوا وجوهكم شطرة، والذي يصلي في وسط الكعبة الفريضة لم يكن ولى الكعبة شطرة، وإنما ولى بعضه الكعبة واستدبر بعضها. وتصح طبعا إلا في حالة واحدة، إذا لم يكن قد استدبر من الكعبة شيئا بأن صلى على طرفها. نعم، وتصح. وتصح النافلة باستقبال شاخص منها ولو يسير، ولو شيئا يسيرا، ويكون شيئا مرتفعا. عفى الله عنك. قال: ومنها استقبال القبلة، فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل راكب سائر في سفر ويلزمه افتتاح الصلاة إليها. نعم، قوله ومنها أي ومن شروط الصلاة استقبال القبلة، لأن الله عز وجل يقول: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فلا بد من استقبال القبلة. ثم قال المصنف: فلا تصح بدونه أي بدون استقبال القبلة إلا للعاجز عن استقبالها كالمريض ونحوه. الأمر الثاني الذي يجوز له الصلاة لغير القبلة: قال المتنفل الراكب السائر في سفر. هذه قيود لا بد من الانتباه إليها. الأمر الأول: المتنفل يخرج لنا الفريضة، فإن الفريضة لا يجوز صلاتها على الراحلة. الأمر الثاني: أن يكون راكبا، وأما الماشي فسيأتي في كلام المصنف بعد قليل عطفها بعد قليل. وقوله سائر، لماذا عبر المصنف في قوله سائر؟ لأننا قد يكون الشخص راكبا لكنه من غير السير، فيكون على الدابة ويعلم أنه لن ينتقل منها لفترة ممتدة، فحينئذ نقول يلزمك أن تصلي على الأرض وألا تصلي على الراحلة لأنك لم تتحرك بعد. وقول المصنف في سفر، المراد بالسفر هنا مطلق، يشمل السفر الذي تقصر فيه الصلاة والذي لا تقصر فيه الصلاة. الذي تقصر فيه الصلاة هو المسمى عندهم بالسفر الطويل، والسفر الذي لا تقصر فيه الصلاة هو المسمى عندهم بالسفر القصير. والسفر القصير مقداره فرسخ قريب 8 كيلوات تقريبا. والدليل على ذلك ابن عمر رضي الله عنه كان إذا ذهب لبعض أماكن المدينة كالعالية صلى على راحلته يومئ فيها إلى غير القبلة. فدل على أن من قصد بقعة خارج البلدة التي هو منها، نحن هنا على سبيل المثال في بريدة، من كان يريد أن يقصد مدينة تبعد عن بريدة أكثر من 8 كيلو، أو مزرعة تبعد عن بريدة أكثر من 8 كيلو، أعني من طرف هذه البلدة التي نحن فيها، فإنه بعد ذلك يجوز له أن يتنفل في الراحلة. هذا يسمى السفر القصير، يجوز أن يتنفل على سيارته بإيماء من غير توجه لقبلة. أما لو كان أقل من ذلك فإنه ليس له أن يتنفل على الراحلة. الدليل حديث ابن عمر وفعل ابن عمر رضي الله عنه. إذن هذا يسمى السفر القصير، له 3 أحكام هذا أحدها. ثم قال المصنف: ويلزمه افتتاح الصلاة إليها، أي يلزم من أبيح له السفر، من أبيح له التنفل على الراحلة، أن يفتتح الصلاة إليها إن أمكنه ذلك، إن أمكنه تكبيرة الإحرام أن يتوجه إليها. وأما ما عدا ذلك فإنه لا يلزمه أن يتوجه للقبلة، وإنما حيث توجهت به الدابة. نعم. ثم قال: وماش. قال: وماش وماش كذلك ملحق بالراكب. وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها. يقول: لكن الماشي يختلف عن الراكب بأن الماشي يلزمه أن يفتتح الصلاة إلى القبلة، ويلزمه أيضا إضافة على ذلك أن يركع ويسجد إليها أي إلى القبلة. وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها. نعم، من كان قريبا من القبلة بأن كان في مكة أو نحوها فإنه يجب عليه أن يصيب عينها، يصيبها ببدنه هو، وقال بعضهم ببدنه كله، وإصابة العين بأن يتوجه بوجهه لجهة القبلة، وهذا ظاهر لمن صلى في مسجد الكعبة. ومن بعد جهتها، نعم، لما روي عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، نعم، هذا إذا لم يكن اليقين بعينه فإنه ينظر إلى خبر غيره فيخبره ثقة واحد ذكر أو أنثى لا فرق، وأن يكون خبره بناء على يقين. من صور اليقين الاستفاضة، فيدخل شخص بلدا فيسأل شخصا من أهل تلك البلد أين القبلة فيقول الجهة الفلانية، هذه استفاضة، هذا بمثابة اليقين، لأن الاستفاضة كالتواتر يفيد اليقين، أو بناء على معرفته بالشمس ونحوها. قال أو وجد محاريب إسلامية، المحاريب هي التي توجد في المساجد، إذا دخلها رأى علامة المحراب أو في خارجها يجدون حناء، فبالمحراب يعرف القبلة، لأنه لو كان المحراب خطأ لأزاله المسلمون في تلك البلدة. عفى الله عنه. قال ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما، نعم، هذه بعض العلامات، نعم. وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر مطلقا، ولو كان أحدهما أعلم من الآخر بالنجوم ونحوها. ويتبع المقلد أوثقهما عنده، يعني لو أن شخصا لا يعرف، ليس مجتهد ولا يعرف كيفية توجه القبلة، واختلف عنده مجتهدان أحدهما قال يمين والآخر قال شمال، فإنه يتبع أوثقهما عنده، والثقة تكون بأمور بالدين، يعني ثقة الدين وثقة بالعلم الذي عنده، فينظر الأوثق عنده بالدين والعلم الذي عنده المتعلق بالاجتهاد، وأيضا أمر آخر وهو الثقة في الصدق وعدم الكذب، نعم. قال ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده، نعم. يقول المصنف إن الذي يصلي بغير اجتهاد منه وهو قادر على الاجتهاد ولا تقليد وليس وعنده من يستطيع أن يسأله ويقلده، قال قضى الصلاة مطلقا إن وجد من يقلده، إن وجد من يسأله فيقلده فإنه يجب عليه ذلك، ولو كان قد صلى إلى قبلة، لأنه يستطيع الاجتهاد ويستطيع التقليد وترك الاجتهاد والتقليد، لكن من كان قادرا على الاجتهاد فهو فرضه، ومن كان معتمدا على، نعم، من كان قادرا على الاجتهاد واجتهد في الفضاء في البر وأخطأ قالوا لا يلزمه الإعادة، وأما من اجتهد في الأمصار وأخطأ فقالوا لا يعذر بخطئه، لأنه يمكنه أن يسأل الناس وينظر في المحاريب. قال ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة، نعم، هذا المذهب أنه يجتهد لكل صلاة، ويسمى تكرار الاجتهاد، مثل قولهم في كتب أصول الفقه أن المجتهد يلزمه تكرار الاجتهاد، واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يلزمه، فإن الاجتهاد مرة واحدة يكفي ولا يلزمه تكرار الاجتهاد إلا إذا تغير المحل أو طرأ عليه ما يشككه في القبلة ويصلي مشقة، قال لأن فيها مشقة، نعم. عفى الله عنه. قال ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول، يعني لو اجتهد اجتهادا ثانيا فيصلي بالاجتهاد الثاني إذا خالف الاجتهاد الثاني الاجتهاد الأول، ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول وإن كان اجتهاده الثاني يخطئ الاجتهاد الأول، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. عفى الله عنه. قال ومنها النية، نعم، هذا الشرط ذكر المصنف أن النية من الشروط، وقلت لكم أن المسألة فيها خلاف على أقوال، هل النية شرط أم أنها ركن؟ والصواب المعتمد، وإن كان من الفقهاء من قال إنها ركن، الصواب المعتمد أنها شرط لأنها متقدمة، وإن كان النزاع يكاد يكون لفظيا، لكن الأقرب أنها شرط. والنية عند العلماء تشمل أربعة أشياء هي التي دائما يكون فيها إشكال: نية الفعل، ونية التعيين، ونية الفريضة، ونية الأداء أو القضاء. والواجب عندهم الثلاثة الأولى، أن ينوي الفعل فينوي الصلاة، والتعيين إذا كانت ليست من النفل المطلق بأن يعين الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، وأن تكون ينوي أنها فريضة لا نافلة، ينوي الفريضة لا النافلة، وأما كونها أداء أو قضاء فليس بلازم عندهم. قال فيجب أن ينوي عين صلاة معينة. نعم، هذا الشرط الأول والثاني، أول الصفة الأول أن يعين، أن ينوي عين، هذا نية الفعل، صلاة معينة نية التعيين، هذه نية التعيين، وهذا إذا كانت معينة، وأما إذا كانت نفلا مطلقا فلا يوجد نية التعيين، باقي نية الفريضة. نعم. ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن. يقول المصنف أن نية الفريضة والأداء، لمشاعر المصنف أن نية الفرض والأداء والقضاء كلها ليست بواجبة، وذلك يقول ولا يشترط في الفرض نية أن تنوي أنها فرض، يكفي التعيين أنها ظهر، ولا يشترط في الأداء إذا كان وقت صلاة حاضرة ذلك، ولا يشترط في القضاء فيما فاته نية القضاء، بل لو صلى قضاء بنية الأداء أو الأداء بنية القضاء لم يصح، ولا في النفل والإعادة. أنا قلت لكم قبل قليل أنه يشترط في نية الفريضة، بعضهم يقول إن نية الفريضة تلزم وبعضهم يقول لا تلزم. من قال إنها تلزم قصدهم ألا يأتي بنية نافلة، فلا يقول نويت صلاة العصر، يعني ينوي صلاة العصر نافلة. ومن لم يشترطها كالمصنف يقول إذا لم يستحضر. إذن محل الخلاف على محل مختلف، إذا ركزت معي أو أعيدها إن شئتم. من قال إنه يلزم نية الفريضة قصده ألا ينوي أنها نافلة، فإن من نوى العصر نافلة لم تصح عند الجميع. ومن قال إنه لا يلزم نية الفريضة فمراده ليس أن يتلبس بنية النافلة، وإنما مراده ألا تكون نية الفريضة حاضرة عنده، وإنما نوى العصر لأن نية العصر أو الظهر تبعا تكون فريضة، فيكون محل الخلاف مختلف، هناك ألا يتلبس بنية النافلة وهنا ألا تكون له نية. نعم. وينوي مع عفى الله عنك. قال وينوي مع التحريمة وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت. نعم، ينوي مع التحريمة هذا على سبيل الاستحباب، وله تقديمها عليه، وذكرت لكم طبعا كلام الشيخ تقي الدين قبل قليل، وله تقديمها أي تقديم النية عليها أي على الصلاة والتحريمة بزمن يسير، وهذا اليسير عرفا، وقوله في الوقت يعني يجب أن تكون النية بعد دخول الوقت، دخول وقت الصلاة. فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت. نعم، عندنا مسألتان في الاستصحاب، النية عندنا استصحاب حكمها وعندنا استصحاب ذكرها. أما استصحاب حكمها فواجب، وينقطع استصحاب الحكم بما ذكره المصنف، إذا قطعها أثناء الصلاة فقطع الصلاة أو تردد، فإن التردد يرجع على الأصل وهو عدم النية. هذا وجود واحد من هذين الأمرين، نية القطع أو التردد في النية، يمنع استصحاب الحكم. الأمر الثاني استصحاب الذكر، يقولون استصحاب الذكر ليس بواجب، لأن الإنسان وهو في صلاته قد يسرح ويفكر فينسى لثوان، ربما لأكثر أنه في صلاة، فنقول ما لم يأتي بمبطل من الأفعال والأقوال فإن صلاته صحيحة. فاستحضار النية مستحب، يعني استصحاب الذكر مستحب، واستصحاب الحكم واجب. قال وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. نعم، قلب النية من النافلة إلى الفريضة لا يصح في الجملة، وأما قلبها من الفريضة إلى النافلة عكس النزول من العلو إلى سفل يجوز، لكن بشرط أن يكون الوقت متسعا ليكفيه بعد ذلك أن يصلي فريضته. لكن لو قلبها والوقت ضيق نقول بطلت صلاته ولزمه، لأن ضاق الوقت، ولزمه أن يستأنف صلاة العشاء صلاة الفريضة في وقتها الآن من جديد. نعم. وإن انتقل بنيته من فرض إلى فرض بطلا. نعم، لا ينتقل من نية مساوية من فريضة ظهر إلى عصر ونحو ذلك، لأنه لا بد أن يصلي الصلاة من أولها بقصد صلاة واحدة. وتجب نية الإمامة والائتمام. نعم، تجب نية الإمامة على الإمام والائتمام على المأموم، وسيأتي تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم والذي بعده. وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح كنية إمامته فرضا. يقول المصلي وهو المأموم إذا كبر، أن المصلي وهو منفرد إذا كبر بنية أنه منفرد ثم نوى الائتمام وجد بجانبه جماعة لم يكن قد نوى من أول الصلاة أن يصلي معهم، فأراد أن يدخل معهم مأموما، قال لم تصح، لأنه لا بد من نية الائتمام من أول الصلاة، من أول الصلاة. ومثله قال كنيته، كنية إمامته فرضا. مثالها لو أن مأموما كبر منفردا، لو أن مصليا كبر منفردا ثم جاء معه شخص آخر وأراد أن يصلي معه فنوى المنفرد الإمامة لم تصح، ليس له أن يقلب النية، نص عليه المصنف هنا، وسيأتينا توسع إن شاء الله في باب الإمامة. وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. نعم، المؤتم ليس له أن ينفرد عن الإمام بلا عذر. نعم، وتبطل. وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. فكل من بطلت صلاة إمامه بطلت صلاة المأموم. فإن وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. نعم، هذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم الذي حدث معه حينما مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نقف عند هذا القدر، نبدأ غدا بمشيئة الله عز وجل بالباب الذي بعده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.